إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا الموضوع موضوع كبير، ولا أدري هل أستطيع أن أوفيه أم لا، لأنني حريص ألا أطيل عليكم. وبكل أسف يعني هذا الموضوع قد يستمر أكثر من ساعتين. طيب ماشي، على أي حال أنا بس أقول هذا الكلام، واقترحت على إخواني أن نصلي العشاء في وقتها حتى لا نحبس أحدا يريد أن ينصرف. وأريد أن أستوفي الكلام عن هذا الموضوع لأننا في أمس الحاجة إليه، وهذا من واقع تجربتي مع الناس والدخول دائما في مشاكلهم. حتى أنني سألت نفسي يوما من الأيام: هل يوجد بيت سعيد؟ من كثرة المشاكل التي ألاقيها أو تصادفني من بيوتات المسلمين، يجب أن نعلم أولا أننا كعبيد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلزم حدوده وألا نتجاوزها. وفي موضوع العلاقة الأسرية ما بين الرجل والمرأة أمرنا الله عز وجل بهذا تحديدا، فقال عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فتكرر ذكر حدود الله عز وجل مرتين. طيب، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا فنكحت زوجا آخر، فطلقها هذا الزوج الآخر فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. إذن المسألة كلها سبب الشقاء في البيوت سببه أنهما لم يقيما حدود الله. الرجل له حدود والمرأة لها حدود، وجعل الله عز وجل بين العباد مسافات ورتب على المسافات أحكاما، فلا يحل لأحد أن يختصر مسافة ذكرها الله عز وجل بين اثنين. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء والقوامة دي أعطت للرجل درجة فوق المرأة، وللرجال عليهن درجة، الرجل في هذا المكان والمرأة في هذا المكان، إذن بينهما مسافة، فلا يجوز مطلقا أن ينزل الرجل أو أن تصعد المرأة. ليه؟ لأن المسافة بينهما ترتبت عليها أحكام شرعية. المسافة بين الولد ووالده في مسافة لا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يحد النظر إليه، ما هي دي مسافات. ورتب على المسافات كما قلت أحكاما، إما بالثواب وإما بالعقاب. الخلل الذي وقع في ديار المسلمين سببه اختصار المسافات. كنت أسمع قديما من بعض مشايخي يقول: سيأتي اليوم الذي يطالب الرجال فيه بالمساواة مع النساء. كنا نضحك قديما على أساس أنها نكتة، فتوشك أن تتحقق. الزمان صار زمان المرأة بكل أسف، لأن ديار المسلمين بكل أسف أقولها مرة أخرى لم تلتزم شرع الله عز وجل. كل هذا يأتينا من أعدائنا، وقد أحكموا القبضة علينا. اتفاقيات الجات مثلا، اتفاقيات الجات قرنوا بها التغييرات الاجتماعية في ديار المسلمين، بمعنى التكتلات الاقتصادية الجديدة. يقول لك أنت لن تنضم إلينا وسنجعل العالم قرية واحدة، لن تنضم إلينا، لن نأخذ منك ولن نعطيك إذا لم تنضم إلى التكتلات الاقتصادية. خلاص يا جماعة أنا أنضم. لا، لن تنضم لأن لنا شروطا. الشروط إيه؟ تغيير البنية الاجتماعية. المرأة تصعد إلى فوق وتأخذ حقوقا ليس من حقها أن تمارسها شرعا. وأنت إذا اعترضت وقلت ديني أو عاداتي أو تقاليدي، يقول لك خلاص إذن أنت طواعية لا تريد أن تنضم إلى التكتلات الاقتصادية، يقتلونني. ديارنا متخلفة، لا عندنا صناعات تضاهيهم ولا تجارات تضاهيهم، نحن سوق، نحن سوق، ينتجون ويبيعون لنا، سوق استهلاكي. فكل شيء عندنا تقريبا مهم إنما يأتينا من عندهم، فكيف الظن إذا منعوا عنك كل هذا ولم يأخذوا منك أنت أيضا؟ فتجبر الدول المسلمة على أن تدخل في هذه التكتلات الاقتصادية وأن تحدث التغييرات الاجتماعية التي تهدمها رأسا على عقب. قلت المشكلة مشكلة كبيرة وجسيمة، ولا مخرج منها إلا بالله. دي تحتاج إلى معجزة، وطبعا نحن في أيدينا أقوى الأسباب، وهي أن نستقيم على رسم العبودية، لأن الله عز وجل بين لنا أن النصر من عنده جل وعز وحده دون غيره، وما النصر إلا من عند الله. قال العلماء: نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء في الآية إلا، وهي منفية بما، وما النصر إلا من عند الله، ده هذا الأسلوب يفيد الحصر. فيمكن أن ننتصر ونحن أقل عتادا وأقل عدة. ولعلكم تذكرون يوم بدر وكيف أن المسلمين خرجوا لا لقتال إنما ليحرزوا عير قريش، والعير كانت حاميتها ضعيفة، كانوا أربعين رجلا فقط يحرسون العير، فخرج لهم 314 مسلما، ف314 مسلما مع 40 هيغلبوهم، لكن فرضت عليهم الحرب ولم يأخذوا أهبة استعدادهم، فأيدهم الله عز وجل بالملائكة، وأيدهم بنصره قبل الملائكة، وانتصروا نصرا مظفرا وصارت الغزوة كالشمس ينسب إليها من حضرها بخلاف سائر غزوات المسلمين، فيقال فلان البدري ولا يقال الأحد ولا الخندق ولا التبوك، إنما البدري. وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. فنقول أقصر طريق إلى التمكين إذا كنا فعلا نريد أن نخرج من حالة الذل والعار التي نعيشها الآن وتجرعها كل حر في بلاد المسلمين، أقصر الطرق إلى التمكين طريق العبودية. ومن العبودية ألا تتعدى حدود الله، فإنك إذا تعديت حدود الله هذا يسمى تمردا على سيدك، فحينئذ تلزمك العقوبة. وأصل المجتمعات، أصل البناء المجتمع كله إنما يبنى على الأفراد، وأصل بناء المجتمعات يبنى على استقرار الأسر. أنا وأنت أبناء رجل وامرأة، فإذا كان بينهما توافق وتواؤم يخرج الإنسان سوي النفس، ليس عنده لا عقد نفسية ولا شيء ولا شيء من هذا. فلأجل هذا صلاح الأسر هو أصل دعوة الإصلاح في بلادنا. أسرة تعرف لماذا خلقت، والد ووالدة يتعاونان مع بعض، مش ده له مذهب وهي لها مذهب مضاد، يطلع الأولاد عندهم احترام وعندهم نوع من الدفء الأسري. وأنا أقول لكم شيئا، لما كنت في بعض البلاد الغربية جاءني رجل من مصر ومن أسيوط. أسيوط عندنا تعتبر سرة الصعيد، والصعيد في أي بلد جنوبها، وترى في الجنوب في أي بلد من التقاليد والأخلاق ما لا تراه في الشمال. فالجماعة الصعيدة دول ناس عندهم نخوة وعندهم دين فطري كده، أقل بذرة تظهر عندهم، أقل بذرة من خير تظهر عندهم، ولسه عندهم العيب والبتاع والكلام. رجل هاجر إلى هذا البلد من 35 سنة، ثم جاء يبث همومه لي، على أساس رجل بقى دين ومن العلماء والكلام ده هو، ويريد أن يعني أدله بالقرآن والسنة وكده. ما مشكلتك؟ قال أنا جيت هنا من 35 سنة وسكنت، وبعدين البلد دي فيها حرية كاملة، البنت أول ما تعرف إيدها يمينها من شمالها بيبقى لها عشيق صديق واثنين وثلاثة، والرجل كذلك والكلام ده. وأنا يعني أقول لها بنتي العادات والتقاليد وحرم عليك وما يصحش وبتاع، طبعا لا يستطيع أن يفعل معها شيئا، لو مارس معها أي شدة يتاخذ على طول حط في السجن، لأن ده اسمه اعتداء على الحريات العامة وحاجات زي كده. فضلت البنت تتسكع مع أصدقائها والكلام ده، إلى أن جاء يوم وأتت بصديقها ودخل الفيلا، فقال لها لا لن تدخلي، كيف تمارسين البغاء في البيت؟ طب أنا سيبك على راحتك بره. خلي بالك ده صعيدي لما يقول لها سابق على عرفتك بره، شوف الانفلات حصل ايه اللي حصل يعني. طبعا هذا لم يحدث صد يعني مرة واحدة، ده حدث على 35 سنة يعني. فلا انا لا اسمح بهذا، ودفعها. قالت له لا انا سادخل في هذه الغرفة. فلما دفعها طلبت البوليس، جاء البوليس اخذه حطه في السجن وعذبوه، ولم يخرج إلا بتعهد أنه لا يتعرض لها مرة أخرى ولا يسكن في داره. فضل ماشي على صديقات أو أصدقاء البنت يتحايل عليهم والكلام ده، فلتسمح لي أسكن في بيتي، أنا كده رجل كبير في السن وكده هنام في الشارع. وبالتي واللتي حتى سمحت البنت له أن يبيت في البيت. أنا مش فاهم يعني مش فاهم. أنا رحت في هذه البلاد وجدت هذا الخبث من الأول، ما الذي جعلني أمكث في هذا البلد؟ ما الذي جعلني أمكث في هذا البلد؟ واحد آخر من محافظة أخرى في مصر يعني الشرقية، برضو لما أحس بالخطر والكلام ده، هو أولاده كبروا وكذا، عايز يأخذ أولاده ويرجع. قالوا يا أولاد نرجع بلدنا. قالوا لا، دي بلدك، مصر دي بلدك أنت، إنما بلدنا هنا، فإن أحببت أن ترجع ارجع وحدك. هذه القسوة وهذه الغلظة السبب فيها إيه؟ مفيش، ليس هناك دفء أسري بين رجل وامرأة. يطلع الأولاد غلاظ الأكباد، لا رحمة عندهم. ولذلك لما جت بقى مسائل الخلع في ديار المسلمين والكلام ده، كان المقصود أن تفتت الأسر بأسرع ما يمكن. ليه؟ لأن الطلاق ممكن ندخل في المحاكم ويغيب سنوات، نتهد احنا الاثنين ونعم يا تعالى يا عم نتفاوض بقى، احنا زهقنا بقى لنا 7 سنين في المحاكم، تعالى نرجع تاني، وانت عايز ايه وانت عايز ايه، ويعيشوا. ياما اسر مشاكلهم كانت في المحاكم سنة واثنين وثلاثة واربعة، وراجعوا تاني واستقروا وعاشوا. الخلع بقى يقول لك ايه؟ يقول لك في خلال 3 اشهر نعمل بقى محكمة الاسرة ومش عارفين الكلام ده، ما وصلناش لحل، في خلال 3 شهور الست تخلع. اذا انا هضيع البيت في خلال 3 شهور. انا عارف ان سريان المشاكل في المحاكم والكلام ده مؤلم صحيح، لكن ممكن يرجعوا مرة اخرى، وممكن البيت يلتئم مرة اخرى، لكن قصة الخلع اللي طلعوا فيها والكلام ده، هو ده نذير شؤم بان الست بمنتهى البساطة في خلال 6 شهور تخلع من بيتها. ده خدناه من عندهم. وطبعا موجود الجماعة اللي بيطيبوا كل حاجة، يحطالك بالشرع ويحطالك بالمش عارفين والكلام ده، وهم يعني وقوف بين يدي ربهم غدا. فالاستقرار الأسري أعظم أسباب التمكين. هو إحنا مش أذكياء؟ ولا عندنا مواهب؟ ديار المسلمين ملآن الحمد لله بالمواهب، ملآن بالأذكياء وشجعان القلب. لما تنظر إلى الأمة نظرة من فوق تحس أن كلهم أقزام. هي دي أمتنا؟ أنحن أقزام حقا؟ لا، لسنا أقزاما. لكن كما قلت لكم، هذا التفكك الأسري حتى الأسر التي تعيش الآن تعيش بأخف الضررين، الأولاد. إذا الرجل مش طايق الست ولا الست طايقه، وعايشين عشان الولاد. لا، ده بقى الحديث ده وصفة لمن يريد استعادة. بس مركبش دماغه، أنت غلطان ارجع قول أنا غلطان. هذا أخف بكثير من العناء المعنى الذي يعانيه الناس. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ليه؟ لأن قد لا يتاب عليك، قد يحال بينك وبين التوبة، فلما تترك الذنب أهون وأخف. فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا، وأعظم زوج عرفته الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم زرع حديث طويل. كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أذنه لهذا الكلام الطويل وهو المحمل بأعباء الدعوة، وبعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وكيف كان يعامل زوجاته ويصبر عليهن؟ لأن الرجال عندهم نوع من ضيق العطن، يعني ممكن يخلص المسائل بكلمة، لا، متصدر فيها واقف مش عايز يسمع من الست. هو طول النهار مشغول بره، جاي خلاص هيطرشق من الشغل والهموم والبتاع. فالست لما بتيجي عايز تدرد شويه، والولد عمل، والولد خلقه دماغي، مش اول ما تيجي تفتحي لي مش عن محضر تحقيق والبتاع الكلام ده، دماغي عايز انام عشان مش عارف ايه الكلام، مع ان القصه ممكن تخلص في 10 دقائق لو انت تركتها تتكلم في حدود 10 دقائق ممكن تخلص المساله ديت. مع ويعني سنذكر النماذج ان شاء الله تبارك وتعالى، وارجو ان نخرج من هذا الدرس بيعني تطبيق عملي.

لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث جميل، ألفاظه جزلة قوية، فيه سجع غير مقصود يعني. وده لنسوة كنا في الجاهلية، لنسوة كنا في الجاهلية. بداية القصيدة كما يقال يعني في مثل هذا، ولا أقصد المعنى، كفر، والمقصود يعني إيه؟ كفران العشير يعني، مش مقصود الكفر اللي هو الناقل من الملة. دول ده مجتمع من النساء، ومجتمعات النساء غير الملتزمات، يكون الرجال هو محور الارتكاز في الكلام، لا سيما إذا كان الأسر عالية المركز الاجتماعي زي ما حصل في بيت العزيز، امرأة العزيز مع النسوة، والكلام ده كله كلام على الرجال ويوسف عليه السلام ومش عارفين الكلام. هم جلسوا مع بعضهم فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، كل امرأة تكون صريحة في وصف زوجها، وخير الكلام ما قل ودل، كل واحدة وصفت زوجها بكلمات قليلة لكنها مثيرة ومعبرة. المرأة الأولى قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. أغلب الناس لا يميل إلى لحم الجمل، بالذات إذا كان كبير السن، يمكن يحب القعود الصغير، في ناس كيف يعني من أكل القعود الصغير، إنما الجمل الكبير ده يجمع تغير رائحة لحمه مع عدم استوائه إلا بعد مضي مدة طويلة تضعه اللحم على النار. فهي تصف زوجها بهذا المثل: لحم جمل، ويريته قعود ولا حاجة تتاكل، لا غث، أرض أنواع الجمال، ومع رداءته على رأس جبل وعر، كيلو لحم جملي على قمة إفرست. وزي ما قلت لك الناس ما تاكلش لحم الجملي، تعمله كفتة عشان اظبط وخلص، ها، لكن لحم الضاني والكلام ده يقعد بقى ياكل ويتمعن بقى كده ويتكيف، انما الجملي لا، تعمل كفتة في الغالب يعني. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. بتقول يعني ليته اذ هو غث كان على الارض، كنت تاخده، فإن الناس يأخذون الشيء المبذول مجانا، لو كان رديئا إذا بذل مجانا، يعني لو في أي حاجة مجانا ورديئة أنت بتاخدها. فبتقول ليته إذ كان غثا كان قريب المتناول، لكن مع غثاثته علشان تروح تجيبه تسلك طريق جبل وعر، فهذا مما يزهدك فيه، تطلع ليه المسافة دي كلها عشان تجيب شيء أنت أصلا لا تحتاج إليه ولا تميل إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف الكلام. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تقول تشبهه في أخلاقه وفي تعاملاته معها بأنه من أردأ أنواع اللحوم لحم الجمل، وغث وعلى رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى. تريد أن تقول مع غثاثته لو كان السبيل إليه سهلا لكنا استفدنا به، وليته كان سمينا أي كان لحما سمينا لم يكن لحم جمل كنا تحملنا وعورة الطريق حتى نأتي به. فهي تشير إلى أنها تبذل جهدا كبيرا في إرضائه ولا يرضى، خيره قليل شره كثير، وهي لا تستطيع أن تصل معه إلى ما يرضيه. المرأة الثانية قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. إني أخاف ألا أذره، الهاء الضمير في هذا في أذره، إما أنه يعود على الرجل أو يعود على خبر الرجل. تقول: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. الكلام إذا كان يعود على الكلام عنه تريد أن تقول إن موضوعه طويل، أنا لو فتحت في موضوع الرجل ده لن أنتهي أبدا من كثرة إيه؟ من كثرة يعني ما تلاقيه من الشر، إني أخاف ألا أترك الكلام عنه. وإذا أعدنا الضمير على الرجل تقول: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، أي أخاف أن يطلقني. فلذلك فهي ساكتة لا تريد أن تتكلم، لأنها لو تكلمت ستتكلم بكلام كثير في ذمه ظاهرا وباطنا. إن أذكره أي إن أذكر خبره أو إن أذكر الرجل أذكر عجره وبجره. العجر أصلها من تعقد العروق مع بروزها، تلاقي العروق بتاعة الجلد في الرقبة والكلام ده بارزة وطبعا من الجلد. والبجر هي انتفاخ العروق في البطن، يبقى العجر في الرقبة والبجر في البطن. تريد أن تقول عيوبه ظاهرة وباطنة. المرأة الثالثة تقول: زوجي العشنق. خلي بالك أن لسه لحد الوقت ما فيش واحدة اتكلمت إيه كلام خير لحد الوقت. زوجي العشنق، العشنق اللي هو إحنا بنقول عليه طويل وهبة، يعني ليس له ميزة إلا أنه طويل بس. والعلماء عللوا بقى أو قعدوا يقولوا طب ليه يعني هو كده، قال لك لأن رقبته طويلة قوي فهناك تباعد ما بين الدماغ والقلب، ممكن في السكة كده إيه يتقطع الإرسال ولا حاجة، يبقى رجل دماغ بلا قلب أو قلب بلا دماغ. وهذه صفة الأحمق، صفة الأحمق. تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. لو نطقت وتكلمت مع الرجل تخشى أن يطلقها، أحمق متسرع، ولو سكتت وصبرت يعلقها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فالمرأة التي لا تأمن أن تنطق في حضرة زوجها امرأة بائسة فعلا. من كرم الرجل أن يؤمن المرأة إذا تكلمت. شوف الشافعي يقول: ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته، سواء كانت امرأة مع زوجها أو رجل مع امرأته أو رجل مع صاحبه، ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته. حساس سيء الظن، وتلاقي دايما الحساس سيء الظن. خدش الكلام على المحمل الجيد، اخده على المحمل السيء. فانت عايز تتكلم فخايف هيفهمني غلط، ولو اتكلمت هيقول يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا، فمشكلة. لا، أفضل الناس وأكرم الناس من تتكلم عنده وأنت آمن. إن أخطأت سددك، وإن أصبت زانك ومدحك. يعني شوف سعيد بن جبير لما قال له ابن عباس: قم فتكلم. فقال سعيد: يا أبا العباس، أتكلم في حضرتك؟ تلميذ مع شيخ مع أستاذ، أتكلم في حضرتك؟ قال: نعم، تخطئ فأسددك. لأن لما الإنسان يخطئ في حياة شيخه ويسدده، غير لما الشيخ يموت أو يرحل يبتدي يغلط يذبحوه. كذلك الولد إذا أخطأ في حياة أبيه لن يجد مثل أبيه ناصحا ولا رحيما، فيغلط في حياة الوالد يقول: يا ابني لا، ما تعملش كده، ده غلط، اعمل كذا بدل كذا. ليه؟ لأنه إذا أخطأ حتى لو كان الخطأ جسيما سيرحمه والده، إنما لو أخطأ هذا الخطأ مع آخرين ممكن تبقى مشكلة بالنسبة له. فهذا الرجل لا يسمح للمرأة أبدا أن تتكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هكذا سيرته في أزواجه، وعلى الأخص مع عائشة رضي الله عنها. ليه مع عائشة رضي الله عنها أكثر؟ كانت أصغرهن، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها، والغيرة من الأبكار أقوى، بخلاف المرأة الثيب التي جربت الرجال وعرفت أخلاق الرجال، فتكون أكثر رزانة من المرأة البكر التي لا تجربة لها إلا مع زوجها. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول: اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. في رجال لا يسمحون للمرأة أن تقول عشر معشار هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يتبسط معها ويسألها، الكلام أخذ وعطى، يسألها مع أنه يقول: إني لا أعرف غضبك من رضاك، غضبك علي ورضاك عني. سبحان الله، وهل غضبها عليه يضره؟ لا، ده غضبه هو الذي يضرها ويضر أي إنسان، ليس هي وحدها. ومع ذلك يقول: إني لا أعرف غضبك من رضاك. كيف يا رسول الله؟ يقول لها: ده كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. المرأة المرأة يعني كالقارورة، حساسة، بتغضب بسرعة، بتتحامق. النساء عندهن حمى، وأنا مش عايز النساء يزعلوا من الكلام ده، أنا لست في هذا لا مهاجما ولا مجاملا، أنا أتكلم من واقع تجربتي مع الناس، وتجربة طويلة. عندهن نوع من الحمق اللي هو التسرع، يعني ممكن تتسرع تغلط غلطة سيئة تحاول ترجع لا يقبل منها زوجها. لا، يبقى أنت اجعل للمرأة أو أفسح من صدرك للمرأة. أنت بتطلع تحضر الدروس هنا، يعني في أخت أرسلت لي أمس رسالة بتقول أن يعني زوجها لا يأذن لها أن تحضر هذه الدروس إلا معه، فهو مسافر وهي تريد أن تأتي مع صديقة لها بصحبة زوج هذه الصديقة، هو يقود السيارة وهم الاثنين قاعدين في الخلف، وهتيجي المسجد لتسمع الدرس. قال لها إذا أتاك الشيخ أبو إسحاق أن هذا لا بأس لي فأنا موافق. أنا أقول هذا طبعا لا جناح فيه، طالما ما فيش فتنة، ما فيش مسافة سفر، ما فيش كل هذا جائز. لكن أنا الشاهد من الكلام ده إيه؟ أنت بتيجي تحضر الدرس وتلتقي مع إخوانك، ومع ذلك تشكو من ضعف الإيمان، وتقول مش عارف قلبي ليه قاسي كده، وعيني جمدة، ومش عارف إيه. طب هي محبوسة مع الولاد طول النهار، ومحبوسة في المطبخ، ولا تكاد تخرج إلى صديقة من صديقتها علشان حتى تفرفش معها ولا تتكلم كلمتين، ولا حتى يبقى في أي مجلس إيماني أو تجويد أو قرآن أو الكلام. أنت مع كل ده بتشتكي من ضعف الإيمان، وهي محبوسة في البيت مع الأولاد يزنوا طول النهار، أنت بتدخل البيت 10 دقائق تلاقي الولد ده يسكت يحرميه من البلكون. ده 10 دقائق بس، ما أنتش مستحمل ودانك، هي بقى في الزن ده طول النهار، وفي نفس الوقت شغالة، وعايز إيمانها يبقى في السماء إزاي يعني؟ ما ده لازم إيمانها ينزل في الأرض عشان ما فيش فيه صحبة، يبقى يرحم بقى، افتح لها السكة ليزداد إيمانها. لكن ما تبقاش انت بقى بجهة المقاوم، زي بقول بعض الناس تتخذ القوامة كأن القوامة سيف على عنق المرأة. لا، يبقى انت المرأة لها عايزة تبث في شكواك، بالذات إذا كانت المرأة غريبة، إذا كانت بعيدة عن أهلها، بعيدة عن الملاعب صباها، بعيدة عن جيرانها، تشعر بشيء من الغربة. أنت طول النهار في الشغل، مكتب عندك وردية واثنين وثلاثة، بتروح على النوم عامل البيت فندق، تروح عشان تنام وتاكل وخلاص، وتيجي الصبح عشان مش عارف لا، يبقى أنت أنيسها. وصدقني أنت تستطيع أن تفك إشكالات المرأة في 10 دقائق، لكن ادي ودنك. أشقى النساء التي تعيش مع رجل هكذا. أنت تقدر تطلق وتستريح، أو تستطيع أن تتزوج امرأة أخرى. طب هي تعمل إيه؟ دخلت السجن، ما تطلعش إفراج إلا بالأسيمة، أسيمة الطلاق، تأخذ إذن إفراج، وإلا فهي مسجونة عندك. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. فأنت حطيتها في السجن وسجان لا رحمة في قلب. فالمرأة تقول إنه رجل أحمق العشنق، عايز تبصله تعمل كده، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. طب تعمل إيه يعني؟ إيه ما هو الحل؟ ما هو يتتكلم يتسكت. فساكتة وصابرة على حز الغلاصم. أول بقى انفراجة مع المرأة الرابعة، هم الثلاثة نزلوا إيه تقطيع في الرجالة، وده طبعا تماشيا مع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. زي ما أنا قلت في درس سابق عندها العمومات، شفتش منك يوم راحة، عمري ما شفت منك يوم حلو، وهكذا. حتى لو كان الرجل ينفق ويبذل، قلت لك أنها متسرعة، فالرجل العاقل هو الذي يشملها بحلمة. وأنت تزداد في نظر امرأتك إذا كنت حليما عاقلا. لكن كل شوية علي الطلاق بالثلاثة، لما تعملي كذا علي الطلاق بالثلاثة، أنت أولا الطلاق يفقد قيمته. المرأة معديد ما تخافش منه، المرأة لا تخاف من الطلاق اللي الرجل عمال يرميه كل شوية ده وتحتقره. وأسوأ شيء أن تحتقر المرأة زوجها. فأنت اكبر، كبر نفسك عند المرأة. والإنسان ما يصل إلى هذه المرتبة إلا بالحلم، الحلم. وأنا هتكلم عن الحلم في يعني ما يأتي إن شاء الله. قالت المرأة الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذا مدح عالي. ليل تهامة معروف، بلاد تهامة الحر شديد، جوها جاف، بالليل لما بيجي الهواء بيجي بارد، وهم كمان أيضا يعتصمون بالجبال، فلو حتى جاء يعني موجة ريح قوية لو فيها سموم، الجبال بتإيه؟ الجبال بتحمي سكانها وبتتلقى هي هذه اللفحة من الهواء. فزوجي كليل تهامة، لا حر، ما هوش عصبي ولا متسرع، ولا قر، مش بارد. ساعات كده المرأة تطرشق من جنبها لما تقعد تكلم زوجها هو ولا كأنه هن، عاد ساكت خالص، أو إن هو ديوث بارد. يبقى المرأة حد بيعكسها، المرأة مثلا ياخدها يروح مثلا في فندق يعمل اختلاط، يعمل رقص، يعمل بتاع الكلام ده، ليس عنده نخوة. فهي بتقول أنه لا عصبي وله بارد ولا مخافة ولا سآمة. أتكلم عنده حتى لو غلط لا أخشاه، بمعنى لا أخشى بأسه. وهو حلو الحديث، لو قعد يتكلم للصبح ما زهقش من كلامه. ادي معنى لا مخافة اذا اخطأت او تسرعت في كلام، ولا سآمة اي لا امل من حديثه. وطبعا دي بتبقى محتاجة حسن الكلام، يحتاج الى تربية. ما هو الكلام سعد، الملافظ سعد، اللي ما ترباش، اللي أبوه لم يربه على حسن الكلام بيبقى عامل مشاكل في كل مكان. مش كده زمان لما يكون الواحد يتبوأ منصبا عاما سيخاطب العامة زي الخلافة مثلا أو الكلام ده، كان لازم ولي العهد لازم يجيله العلماء يأدبوه، لازم يكون عارف الشعر وعارف اللغة وعارف ازاي عامل الناس والكلام ده. يعني شوف مرة واحد من هؤلاء المأمون، واحد دخل بابنه، ابنه كده سنه 9 سنين، فالمأمون لابس خاتم، قلت عارف خاتم الملوك بقى يسوي كام، فالمأمون بيداعب الولد الصغير ده 9 سنين، قال له: يا غلام، هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال: نعم. فالمأمون بقى طرطق ودان، إزاي أجمل من هذا الخاتم، شفته فين يعني؟ قال: ما هو يا غلام؟ قال: الإصبع الذي فيه. ود أرموط يعني، لقطها كده وها، من يعرف يجيبها؟ أنا ما أعتقدش أن حد توقع الإجابة دي خالص. الإصبع الذي فيه يعني ما أجمل منه. طب ده الواد 9 سنين، الواد ده اتكلم الكلام ده ازاي يعني؟ رباه أبوه، وتعاهده أبوه، لأن حسن الكلام يدل على العقل. عشان كده وانت بتربي ابنك لازم تأتي له بمؤدبين مش بمدرسين، عشان يدرسه انجليزي وجغرافيا وتاريخ ومش عارفين ويطلعوا يطلع الولاد مدبب حياته كده. لا، لما تجيب واحد يعلم ابنك لابد ان تتخير انسانا مؤدبا عشان ينقل الادب للولد، مش قصه انه يبقى قوي في الماده. ما خلاص، ما احنا حصلت الصف اسعى دلوقتي، بيطلع الولد يخرج معاه الورقه وخلاص وقعد على الرصيف، او يطلع يلف في البلاد عشان يشتغل. لا عاد لا في تربيه ولا في تعليم، خلاص. فيبقى على الاقل، على الاقل محفظ القران، محافظ القرآن لابد أن يكون له سمت. وأهتم بأن أنا أقول له علم الولد الأدب، علمه الأدب، وأعن أعن المدرس على ابنك. يعني الرشيد هارون الرشيد لما كان بيجيب الأصماعي والجماعة دول عشان يؤدبوا أولاده اللي هم ياخدوا الخلافة من بعديه، كان حاطط جاسوس على المدرسين، وهذا الجاسوس ينقل كل الأخبار. وهصل برضو في واحد ساعات بيبقى ضعيف النفس يقول لك دول أولاد الخلفاء وبكرة يبقى هم الخلفاء، تقرب وتودد إليهم، يخطفوا العمة بتاعته وشقطوها البعض. يا سلام، ده انتوا ظراف خالص ولطاف والله ومش عارفين الكلام ده. قال لا ازاي، هذا عشان ايه؟ عشان يبقى بيني وبينهم ود ومش عارفين الكلام ده. لا، ده اهدار للتربية. فكان يحط جاسوس عشان ينقله الأخبار المدرس بيعمل ايه مع الأولاد. ففي يوم من الأيام الأصماعي عايز يقوم، وطبعا خالع النعل بتاعه، قام الاثنين جريوا هما الاثنين كل واحد عايز ياخد النعل عشان يلبس الشيخ. ده يقول لا أنا ألبسه، ده يقول لا أنا ألبسه. اصطلحوا الاثنين على كل واحد يلبسه فرد. خلاص، الجاسوس خد المشهد ده وقام رايح قايله لمين؟ لهارون. ففي يوم من الايام جالس هارون مع الاصمعي، فبقول له يا بقول له يا اصمعي، من اعز الناس؟ قال امير المؤمنين. قال له لا، اعز الناس من تسابق ولي العهد ان يلبساه النعل. الادب، لا يصلح علم مطلقا إلا بأدب. علم بلا أدب نار بلا حطب، كلام علماءنا المتقدمين كالخطيب البغدادي وغيره. والعلم لا يصل إلا بحشمة. الحشمة دي اللي العلماء يسمونها سياسة العلم، سياسة العلم. يعني مثلا يجي الشيخ بيعلم الأولاد في المسجد، شيخ بيدي العلوم الشرعية ومش عارف ايه الكلام، بعد ما يخلصوا يقول لك نعمل تقسيمة كورة يوم الجمعة، يطلع الشيخ يلعب مع الطلبة، يعملوا تقسيمة كده فريقين وحاجات زي كده. تعرف بقى الأخلاق بتروح في الرياضة وبتاع، والواحد بيبقى منهمك وعايز يجيب جون ومش عارف ايه والكلام ده. الشيخ عمال يرقص مش عارف يديله مقص. طب اديله مقص وقعه على وشه، طب انا ازاي اقعد اقول له يا ابني تأدب والكلام ده، اشوط الكره في الجون، جون، يقول لي لا مش جون، اقول يا ابني عدت الخط، يقول صدقني انت ضلالي، ها ما دخلتش الجون ولا حاجه ولا الكلام ده. ده ذهبت حشمته لو كان اعلم الناس. لكن انت لو لك حشمه، لو لك سمت وعلمك قليل يوصل القليل. فلابد من من من من حشمه اللي التي يسميها العلماء سياسه العلم. ابن حزم مثلا، لا يختلف أحد على علم ابن حزم، كان بحرا لا تكدره الدلاء، ولكن لم يحسن سياسة العلم فكاد أن يضيع علمه، بل ذهب كثير من علمه، ما كان يوقر أحدا. يعني لو مسك بقى حد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة على وجه الخصوص أو مالك أو الكلام ده، لا يبقي ولا يذر، ويعني يشتمهم في الكتب وبتاعه عشان كده أنا لا أنصح أحدا من المتفقهة أن يبدأ حياته بالمحلة. محلة ابن حزم برغم أنه يشتمل على علم كثير، لكن في هذه الجزئية الحقيقة تجاوز ابن حزم، حتى تمالأوا عليه وأحرقوا كتبه وردوه إلى بلده وكاد علم ابن حزم أن يذهب وينتهي، وأحرقوا الكتب، لم يصل إلينا من كتب ابن حزم إلا القليل، مع أنه كان مكثرا من التأليف. قال بعض علماء الأندلس عن ابن حزم إنه لم يحسن سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه، سياسة العلم والحشمة أعوص من إتقانه. بعض الناس برضو يجي مثلا في المساجد يقول لك نعمل البدروم للعيال عشان يلعبوا بينج بونج ومش عارف ايه الكلام ده، علشان اول ما الظهر يؤذن والعيال طالعين يصلي. هذا تفكير سيء. ليه؟ المسجد له حشمه. لما لا يقول له ايه تعالى عشان نلعب بينج بونج في الجامع، مش ده اللي بيتقال؟ لا، المفروض المسجد يبقى مسجد، انا داخل المسجد عارف ان انا رايح مسجد، ما قلتش تعال نلعب بينج بونج في الجامع، ومع ذلك العيال اول ما يعرف الظهر هيبدا يقوم يقول لك ايه يلا نروح بقى عشان فعشان كده احنا بنقول يعني بنقول الكلام الحسن انما يتلقى ويتعلم. فانت تشوف فيه انسان الفاظه جيده، انسان لا سيما اذا كان اديبا. اديبا احنا عندنا فقر مدقع عند شبابنا فيما يتعلق مسائل الأدب، لا بيقروا شعر ولا بيقروا في كتب العرب ولا الكلام ده، مع أن الأدب وتطوير اللسان إنما يكون برعاية أداب العرب. تجيب له مثلا ديوان أي حد من الشعراء ما يعرفش يقرأ بيتا صحيحا فضلا عن أن يتذوق هذا البيت. إذن لا يسأم، لا يسأم، هي تقول أنه لا يسأم من كلامه، يفضل يتكلم تبقى هي مستخسرة هي اللي تتكلم. ليه؟ لأن حواره ممتع، يتجنب الألفاظ القاسية ويراعي يعني ضعفها ويراعي محبتها إياه، فيقوم إيه يتكلم بهذا الكلام. زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. دي مدحته. إذا دخل فهد، الفهد في الحيوانات يصفونه بالغفلة، يصفونه بالغفلة، فهي تقول إنه يتغافل، مش عينه على كل حاجة. لا، المرأة تكره الصنف اللي زي ده، ولذلك المشاكل بتكتر في بيوت الرجالة الذين أحيلوا إلى المعاش. أول ما يحل المعاش تبتدي المشاكل في البيت. يا عم الشيخ الله يكرمك شوف له شغلان، عايز يطلع من البيت. ليه؟ بدأ ياخد باله من أشياء كانت بتحصل كل يوم، بس عشان كان مشغول ما خدش باله منه. كل ما يدخل الشنطة دي هنا ليه؟ ما هنا بقى لها 30 سنة بتحط في الحتة دي، أنا بدخل بتكعبل فيه. ها؟ ملاية السرير مش مشدودة كويس ليه؟ الفوطة محطوطة هنا ليه؟ يدخل المطبخ، الكوبات مش مرصوصة كويس ليه؟ طب أنت إيش دخلك المطبخ أنت؟ مثلا يدخل إيه الحوض مليان مواعين كده، لسه الست عايزة ما تخلص خالص تشطب مطبخها مرة واحدة، مش كل ما تعمل طبقة غسالة وحطها في المطبخية. هي قادرة بشغلها، لا أنا كده بالمنظر ده بكرهه، ما أحبوش، ما أحبش أدخل ألاقي الحوض مليان مواعين. أنت مالك؟ طب ما تغسل بقى طالما مش عاجبك المسألة، ادخل اشتغل يعني. فيبتدي يعمل مشاكل ويبدي ملاحظ كانت موجودة بصفة دائمة لكنه لم يرها إلا بعدما فرغ قلبه. لا، أنا هقول لك حاجة، 9 أعشار السلامة في التغافل. تعمل نفسك مش فاهم. أكتر بني آدم تعبان في حياته الذكي، أو مش عايز أقول الذكي، لا هصحح العبارة، الذي يظهر للناس أنه ذكي. يجي يكلمك كلمتين تقول أنت عايز تقول كذا وكذا وكذا قبل ما يكمل. طب ما أنت هيجي لك يوم من الأيام يقال لك عبارة ولا بتاع ما تفهمهاش فعلا، قال يقول لك شو معنى دي اللي أنت مش فاهم؟ طب ما انت على طول بتكمل لي العبارات والكلام ده، وش معنى دي اللي مش فاهم؟ لا انت فاهمها وبتستعرض. لا، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فهمها وبعدها بمزاجه. ها، ما بقولش الإنسان يبقى غبي، لا، يتغافل، ما يبقاش مغفل، يتغافل. التغافل ده يعطيك فرصة للتأمل. حد يقولك كلام انت فاهمه كويس جدا، تقول له تقصد ايه يعني، وتبدي ان كل حاجة عايز تستفهم فيها، فده يعتبر كأنه ايه، كأنه ايه يعني، ايه جملة انت تحترز بها. ونحن اخذنا هذا التغافل ده من النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كانت قريش تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، بس تشتمه بطريقة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، يوم ألبن الاسم يبقى مذمم، ويشتمون مذمما، خلاص، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. مش أنا، مع أنه يعلم أنهم يشتمونه. خلاص، 19 السلامة في أن يتغافل المرء، لا تظهر أنك ذكي عشان يبقى القرار بيدك. ها، كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني الكلام ده قال لك أنت أسير الكلمة إذا خرجت منك. قبل ما تتكلم أرسل الكلمة إلى قلبك، استطعمها الأول. أتكلم ما تكلمش؟ طب لو تكلمت حيترتب عليه إيه؟ طب لو سكت حيترتب عليه إيه؟ بعد ما أنت تهضم المسألة وقلبك خلاص استوعبها، ينطق اللسان أو يسكت، لأن اللسان من وراء الإيه؟ من وراء القلب، يعني القلب متقدم. أما لسان الأحمق فإنه من أمام قلبه، قبل ما يفكر في أي حاجة ينطق. مرة كنا بنصلي في مسجد، وبعدين إيه يعني الأخ الإمام قال لي: إيه عايزينك يعني تحض الناس على التبرع للمسجد، عايزين نكمل. فتكلمت يعني بما يسر الله عز وجل وكده، فواحد كده سخن سخن أم طلع كل اللي في جيبه، واخد بالك، وقام حطه على ليه؟ على الترابيزة. والناس كل واحد تبرع بما يسر الله سبحانه وتعالى. بعد كم يوم كده الإمام بيقول لي إيه؟ بيقول لي: الراجل اللي حط الفلوس في الأول جاء اللعم المعروف الدين الفلوس تاني. قال له: ليه؟ قال له: ده كل اللي في جيبي وانا ما عنديش مصاريف. ها، طب انت عامل جدع وسخنت وطلعت كل اللي في جيبك، طب ورجعت تاخد الفلوس تاني؟ ما ده حط من قدره، وبعدين شيء بذله لله ازاي ياخده تاني؟ ده طالما مسألة تبرع خلاص، يعني الانسان يتصرف تصرفا، يعني الإنسان العاقل يقول: أنا دلوقتي معايا قد كده، ممكن أتبرع بكذا أو ممكن أتبرعش. الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل الدنانير كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده تسرع وأوقع نفسه في ورطة وشان نفسه، لا. فيبقى الإنسان قبل أن يتكلم لابد أن يعرف الكلمة وأن يعرف مغبة الكلمة. فهي بتقول أن زوجها من مميزاته أنه يتغافل، لكن قالت إيه؟ لكن اوعوا تفتكروا إن هو كده مغفل على طول، ده في البيت بس، لكنه إذا خرج إلى الناس راجل، مش حد يغلبه ولا حد يضحك عليه ولا الكلام، أنا بس اللي بضحك عليه، لكن الناس بره مش حد يضحك عليه. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. لا يسأل عما عهد دي كأنها تفسير لفهد، يعني مثلا يعني ايه يجيب شوال رز، مش كل شوية يجي حسس على الشوال نقص، لا ده الشوال ده كان تلات ارباعه امبارح بقى نصه ليه؟ ها ما جايز يا اخي بتاخد تودي لاهلها ولا حاجة او تتصدق او الكلام ده هو. لا، كن كريما، كن كريما، لا تتلصص على المرأة ولا تحاسب المرأة. هنعمل زي الراجل بقى اللي ايه كل ما يجيب لحمة ها وديها لمراته، انت عارف اللحمة لما تطبخها بتكش شوية، فجاب مثلا كيلو قد كده يطبخها يبقى قد كده. الراجل بقى لانه لا بيطبخ ولا بيعرف اي حاجة وبتاع ما بيعرفش ان اللحمة بتكش يعني، فيبص في الحلة فيلاقي الايه، يلاقي اللحمة قليلة. وبرضه الست كانت بتقوم بالواجب برضه لما تحب تدور اللحمة طابت ولا تاكل لحمة كتين ثلاثة يعني ها، فلاقي اللحمة قليلة قوي. فلانه رجل يعني ضاغط على المرأة، والرجل كل ما يضغط على المرأة وقررها والكلام ده تكذب، ما كيف تخرج من سخطه؟ تعمل ايه؟ تكذب. رجل الشديد هو الذي يلجئ امرأته الى الكذب عشان تطلع من سخطه. فاللحمة فين؟ فأكلها القط. القط ابن الذين ده اللي أعيد لي في البخت، كل ما اجيب لحمة القط أعيد لي في اللحمة بس. خلاص قام جاب ميزانه، ها قبل ما يطلع قبل ما يجيب لحمة يوزن القط، ها يجي اللحمة فين أكلها القط، يوم جاب القط يوزنه ما يلاقيش حاجة، ها وحتى القط لو كل كيلو اللحمة مش هيبان على وزنه برضه، انت عارف لا لا يسأل عما عهد. إذا الرجل كان كريما وكان متغافلا يكون على سقف قلب امرأته، والدنيا لا تجمل إلا بهذا، أن يشعر الرجل أنه محل، أنه يعني حال في قلب امرأته. فده رجل إيه كريم من أخلاقه أنه يتغافل في بيته. كل واحد من الرجال الذين أثنت عليهم النساء خد صفة من الصفات دي، إذا ما كانتش الصفات عندك جربها. ده الثاني امرأة إيه تمدح زوجها. رجعنا للأول من أول السطر ثاني، ها قالت الخامسة السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. زعلانة منه ليه؟ إن أكل لف، الأكل محطوط على السفرة يلف على السفرة كلها، خلاص مش هيأكل مما يليه، لا يلف على السفرة كلها. طب اللي عمال يمد ايده هنا وهنا وهنا وهنا يمين وشمال، ده كناية عن ايه؟ انها بتطبخ حلو، طبيخها جميل، خلاص مصنف من كل الانواع والكلام ده. وان شرب اشتف، يفضل يلحس في الكباية شرب العصير كله وعمال ايه يلعق ليه الكباية ويزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوعاء يستغفر للاعق، ها لا ده رواه ابن مفجوع، ها لا ليس حديثا، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني معنى يشرب العصير وقعد بقى يشفط في الكباية وبتاع مش عايز يخلي نقطة حتى في العصير، يبقى برضو الست برضو ايه الست ماهرة، ان اكل لف وان شرب اشتف. يكون الجزاء الخدمة دي اذا اراد ان ينام يكعور لوحده في حاله كده، ها إذا اضطجع التف يلف حوالين نفسه زي التعبان كده ويسيبها، ها بتشتكيه. لا يولج الكف ليعلم البث، لا يولج الكف يعني طبطب عليها مثلا ولها هي أخبارك وعاملة إيه ومش عارف إيه والكلام ده هو. حتى أبثه شكواي، حتى إيه أبثه شكواي، ما هو لو أول ما يطبطب عليها كده وأخبارك إيه والكلام ده هتفضفض. إما البث ده إما أن يكون أشد الحزن أو أشد الحب، ها الاثنين مع بعض. فلو هي بتحبه قوي عايزة تاخد فرصة أنها تعبر عن حبها، مش مديلها فرصة، بعد ما بيأكل بيتخمت، ها إذا كانت حتى عندها مشاكل ونفسها بقى انها تفضفض معاه وتقول له كذا وكذا مش عارف، لا يدع لا يدع لها فرصه انها تتكلم. فدي زعلانه مش زي العشنق والكلام ده، لا برضو الزعل درجات، لكن هي برضو ايه تقول انه لا يراعيها. وانت عارف المراه تحتاج الى كلمه طيبه، تعرف لو نقلت جبلا حصاة وقلت لها ربنا يخليك ويبارك فيك والله مش عارف اودي جميلك فيه، انا عارف ان انت تعبان، لو شايل جبل هيسقط هذا الجبل. المراه السعد، يعني تخيل ان واحد مثلا جايب كسوه وجايب اكل وجايب شرب وساكن في الدور الخامس وطالع ما فيش اسانسير ولا بتاع والكلام ده، وطالع عمال ينهج وروحه هتطلع وعرق ومرقه، اول ما فتحت له الباب اطرحه على الله يطمر، مش عارف انا هفضل لحد امتى مرمطون، ربنا يتوب علي ويعمل الكلام ده. طب انت ضيعت فلوسك، ضيعت فلوسك، تصارف مبلغ قد كده هو راحت الفلوس، وليه تتلعنك كده في صدرها وتقول امتى ربنا يخلصني منه؟ ما بقولش كلام حلو ولا الكلام ده. المراه تستريح بكلمه طيبه، وانت عارف المثل لقيني ولا تغديني، يعني لما تلقاني ملاقاة حسنة أفضل من أنك أنت تطعمني وتسمم بدن. وشوف الكلام الحكيم الترمذي يقول ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. شوف كلام زي الذهب كده، ليس هناك حمل أثقل من البر. أنت عايز تكتف اللي قدامك أحسن إليه، كل ما عايز يتعدي عليك يقول لولا عمل لي كذا كذا كنت ربيته، كنت كلمته بكلامي الشديد. الذي منعه أن يساء إليك سابق إحسانك. وحديث عروة بن مسعود الثقفي اللي احنا أشرنا إليه في خطبة الجمعة النهاردة، لما بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا خليقا أن يفر ويدعوه، قال أبو بكر أنحن نفر وندع أمصص بظر اللات؟ قال من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة. فقال لولا أن لك علي يدا لأجبتك. روى ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث أن عروة قال لأبي بكر ولكن هذه بتلك، الغلط اللي انت غلطته في الآلهة بتاعتنا استوفيت به جميلك السابق بحيث لو غلط هرد. فما الذي منعه يا ترى أن يرد عليه الجميل السابق لأبي بكر رضي الله عنه؟ فلما استوفى جميله صار عروة طليقا يرد على أبي بكر بأي كلام. فأنت عايز تحجم الناس وما تخليش حد يتعدى عليك، أحسن إليهم. من أراد أن يسترق إنسان فليحسن إليه، أن يسترقه، شوف يتصل إلى درجة أن يكون رقيقا، أحسن إليه. فالمرأة ضعيفة وغلبانة فعلا، يعني أنت لما تطلقها بتكسرها حتى لو كانت بنت ملك مطاع، والكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن كمال المرأة في اعوجاجها، فانظر إلى هذه المفارقة. يبقى الرجل ينبغي أن يعلم أنه ما عنده القوامة، هو الذي يرحم وهو الذي يتفضل وهو الذي يغضي وهو الذي يسامح بحكم القوامة. يبقى الرجل كده مستقيم اهو، والمرأة كده، الضلع معوج كده، فلما يبقوا الاثنين جنب بعض، لو انت عايز المرأة تبقى زيك هتبقى كده خلاص. ما ينفعش يبقى في اثنين رجالة في البيت. لما تتعامل مع امرأة فيها صفات الرجولة إما أن تترك رجولتك وإما أن تطلقها، عشان كده تلاقي كبرانة في دماغ الرجالة ما بيعتذرش حتى لو كان غلطان. يحصل مشادة بينه وبين المرأة هو اللي غلطان، ما يرضاش يصالحها. ما يرضاش يصالحها ليه؟ يقول لك أصلا هتاخد على كده، والقوامة بتاعتي ما تسمحليش، وكرامتي والحدوتة دي. فالبيوت المستقرة رجل قوي مع امرأة ضعيفة، أو رجل ضعيف مع امرأة قوي، بس لازم يبقوا الاثنين واحد قوي واحد ضعيف أيا كان بقى، لكن اثنين أقوياء مع بعض ما ينفعوش. فآدي الرجل هو وآدي المرأة اهي. طب انت دلوقتي عايز تبقى راجل كويس تعمل ايه؟ تفضل كده؟ انت تعمل كده، انت اللي تتعود، مش هي اللي تستقيم. لو استقامت تتعبك، لكن انت لما تتعوج عندك الصلاحية انك تتعوج، وانك انت تنزل ماء من علياء الرجل والكلام ده تنزل ولا يضرك، هتخطف قلبه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للجيش تقدموا، فتقدم الجيش، أصبحوا هما الاثنين مع بعض. قال تعالي أسابقك نجرؤ بالبعض. أنا عايزك تتخيل الموقف، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من مشى على الأرض بقدمين الموصول بالسماء، رسول رب العالمين عمال يجري وبال عايش. مين اللي ممكن يعملها دلوقتي؟ الرجل يستنكف انه يعمل حاجه زي كده، وشوف ان ده يحط من الرجوله بتاعته والكلام ده. لا، اهو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، تعالي اسابقه. قالت فسابقته فسبقته. وبعدين بعد مده كده برضه غزوه والكلام ده قال للجيش تقدموا، ثم قال لها تعالي اسابقك. قالت ونسيت. نسيت بقى ان هي كان في موقف زي كده قبل كده. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. ايه اللي يضر الرجل يعني؟ ايه اللي يضر الرجل ان يتبسط؟ مش عايز اقول لك اجري، لا انت هتجري فين؟ العملية كلها الشقة 50 متر ولا هتجري فين يعني؟ تطلع تجري في الشارع يقول الاثنين مجانين بيجروا ورا بعض ولا بتاع كده؟ ها؟ هو حلك الوحيد تجري ورا اتوبيس ورا بتاع، يبقى ليك سبيبة كده انك انت بتجري، يعني مش تطلع تجري لوحدك كده. لكن ممكن تعمل حاجة زي كده، ممكن تعمل حاجة زي كده، حاجة تشبه كده. يبقى النهاردة لما الراجل يعمل كده اهو، يبقى هو اللي اتعوج اهو، وانت عندك الصلاحية انك تعمل كده، وقلبك يسع ان تفعل شيئا كهذا. فعشان كده بقول لك يعني انت تاخذ قلب المرأة بكلمة طيبة وهي بترضى، هي بترضى حتى لو كانت تعلم انك كاذب بترضى برضه. فالمرأة دي بتشتكي ان الرجل لا يعني يعطيها مجالا لتبث اما همها واما حبها، وان هو ايه انه متجنبها، ياكل وينها. زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف. وبمناسبة اكل لف دي برضو عايزين نعلم النساء طريقة ترتيب المائدة. لما تحط أكل يكون فيه ضيوف ولا حاجة والمائدة واسعة، فلتضع من كل صنف في كل مكان، ولا تحوج الضيف أن ينظر إلى شيء يشتهيه ولا تطوله يده، لأن برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مما يليك. وساعات الواحد مثلا يروح مثلا يبقى له نفس ياكل دي، بس هيمد ايده وعيد يعني، ها؟ زي ما بيذكروا عندنا برضو واحد كان عزم واحد صاحبه على مائدة، حط كده ديك رومي في النص كده، وحط بقى ملوخية وبقية الاكل والطبيخ والكلام. طبعا الراجل عايز بيقول للديك هيك لك، بس ايه، ها؟ عيب، احنا كلنا برضو ضيوف وبتاع، مش اول ما ايدك هتتحط على اللحم على طول وبتاع، برضو ايه بتلم نفسك برضو وبتاع، وتقعد تاكل عيش وتاكل مش عارف ايه وبتاع، وها وتحوم وكده. فالرجل ايه كل ما ايده تطول شوية تروح ناحية الديك يقول له كل مش شريف، الشريفة اللي هي ليه الملوخية. طبعا الملوخية دي كان اسمها الشريفة ليه، تعرف أصل كلمة ملوخية إيه؟ ملوكية. ما كانش يأكل الملوخية إلا الملوك، ها؟ اسمها ملوكية عشان كده، واسمها الشريفة عشان كده. الشريفة ما كان يأكلها إلا الأشراف، لحد بقى ما بقى امتهنت وبين احنا بناكلوها بقى، ها؟ فكل عمال ياكل عيش وغمس ملوخيه وغمس طبيخ والديك زي ما هو متكتف زي ما هو، كل مش شريفه كل مش شريفه، الراجل زهق بقى خلاص، قام كسر الديك قال له سيبني في عديم الشرف شويه، ها؟ الشريفه بتاع لا انت ما تجيش على القطايب الاكل وتقوم حاططها بعيد كده علشان خاطر بقى الضيف يضطر يمد ايده، لا انت عارف ان عندك 3-4 اصناف المرأة، 3-4 اصناف من الاكل، يبقى في كل ناحية من نواحي السفرة ها يكون موجود كل الاكل، بحيث انك ايه لا تحرم الضيف. ده ادب ترتيب المائدة، وده برضو من اداب الكرم حتى لا تحود يعني ايه الضيف ان هو يمد يده. جينا بقى لأسوأ وصف، المرأة السابعة، قالت زوجي عيايا غيايا طبقا كل داء له داء. شوف عيايا من العي، أي أنه لا يعف امرأته، غيايا من الغي وهو الضلال البعيد، طبقا إفل ما بيتفهمش، إفل كل داء في الناس فيه، بيتفهم ازاي ده بقى؟ سلامته ها بالضرب. طب الضرب ده بيصل لايه؟ شجكي يفتح دماغها، او فلكي يكسر عظمها كسر خيار، او جمع كل لك ها، يعني تخصص النهاردة أثرت في حاجة يبقى دي فتح الدماغ بس، ها الذنب ده كسر عظم، غلطت قوي قوي يعمل الاثنين مع بعض. والضرب ده إنما قصد به التأديب، مش إنك تعمل لها عاهة، لا، المقصود من الضرب التأديب. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى الثلاثة مترتبين ورا بعض، وأنا هتكلم بصراحة، الرجل إنما يضرب لأنه عجز عن الثنتين قبل الضرب. إذا وعظ بتبقى الموعظة خشنة أحيانا وفيها نوع من التقريع، مع ان الموعظة الاصل ان تكون بكلام رقيق، مش اسمها كده موعظة. اذا وعظ الرجل المرأة وبين لها بكلام المحب انه يريد زينها، وان هذا الامر يزعجني، ولا تفعلي مثل هذا الامر، وانت بنت اصول وبنت ناس متربيه، وانا عارف ان انت انسانة فاضلة، طب لماذا تفعلين شيئا كهذا وهو يزعجني وده ليس من عشرة المعروف، ويتكلم بما يفتح الله عز وجل به، المرأة لم تستمع الكلام يهجر. قل من الرجال من يستطيع الهجر، عشان كده بيختصر بتاعه وإيه ويضرب على طول، إذ أنه لو حقق الهجر لما احتاج إلى الضرب. المرأة عندها من الصبر على الهجر ما ليس عند الرجل، وطويلة النفس في هذا، فيبقى الرجل محتاج إلى أيضا لطول نفس أيضا، طالما المسألة مسألة تأديب. إذا وعظها إذا هجرها ولم ترعوي يضربها، جاء الضرب مطلقا في كتاب الله عز وجل، قيدته السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عصيناكم فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني ما يكونش ضرب ايه، لا يكون شديدا. في سنن ابي داود ان بسند حسن ان النساء اشتكين أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجال بيضربوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد 70 بيتا، أو قال 70 امرأة، كلهن يشكي زوجه، لا تجد أولئك خياركم. اللي بيضرب ده ليس هو من الخيار الناس. ليه؟ لأن خيار الناس لا يضرب، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا لك فيه أسوة. فامتنع الرجال عن الضرب. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، ذئرنا النساء على أزواجهن. ذئرنا يعني بقوا زي الأسود، ما هم آمنوا بقى، ما الرجال ما يضربوش الكلام ده، فقاموا إيه، اتفرعنوا بقى على الرجال. ذئرنا النساء على أزواجهن، فرخص في الضرب، فما بقي بيت إلا ضرب. لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجد أولئك خياركم. وكان الضرب ده أكثر في القرشيين، في القرشيين، لكن أهل المدينة اللي هم بقى الحاضرة، ما انت عارف الفرق ما بين البندر والأرياف، تلاقي الرجل بتاع البندر كده ايه، ألفط كده وكلامه وحضرتك وسيادتك ومش عارف ايه الكلام ده، انما الرجل في الأرياف انت وحظك، ها ادهالك منين ما تيجي معاك. برضو لا يتجملون في الكلام ولا يبحثون برضو الفرق ما بين البداوة. حتى تلاقي الرجل مثلا في الأرياف لما بيعمل الست، بص بيعملها ازاي، تبقى تروح تشتغل في الغيط وبتاعه والكلام ده، وإذا ضرب يضرب بالنبوت اللي بيضرب بالحمار عادي، ما فيش مشكلة، ها. وتلاقي برضو الفرق ما بين الناس اللي في الأرياف والناس اللي في المدن، حتى في الصفات الظاهرة زي الصوت، تلاقي الأرياف صوتهم عالي، أو أهل البدو صوتهم عالي، إنما تلاقي أهل المدينة صوتهم واطي، ها، يتخافتون، يتكلمون همسا. ليه؟ أصل الشقة ما بين الشقة والشقة نص طوبة، ها، فكل واحد بيتكلم عشان ما يتسمعش. لكن اللي في الأرياف ده مثلا عنده 100 فدان، والواد ابنه على بعد مثلا 50 فدان، عايز يناديله، هيجيبه منين ده؟ يصرخ على آخره، اديله مخ بقى زي ما احنا بنقول، مخ كلام كده بتاع ينادي عليه، فتلاقي صوته لوحده عالي، حتى لو اتكلم كده وبتاع صوته عالي لوحده، غير الناس اللي هم أهل الإيه؟ أهل الحضر، تلاقي صوتهم واطي عشان برضو البيئة أثرت في المسألة دي. وزي ما ذكرت لكم القرشيون كانوا يختلفون. حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين يقول: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فقمت إلى قضيب فضربتها، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وأنت لسه ماشي على السيرة بتاعت زمان قريش؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. فقال: أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت. وساق الحديث. الشاهد ايه؟ امرأة عمر تراجعه مجرد مراجعة، يقول مثلا: ما رأيك في الكلام؟ يقول لها: لا. تقول: لا، انا رأيي. رأيك من امتى؟ لم يتعود عمر بن الخطاب ان هي تبدي رأيا في الموضوع، ولذلك قال: فأخذت قضيبا فضربتها. ازاي ترجعني في الكلام؟ ازاي ترد علي كلمة ولا الكلام؟ فقالت: او في هذا انت؟ الدنيا اتغيرت وجينا المدينة والكلام ده، لست افضل من النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه يراجعنه الصبح ويهجرنه، كمان مش يراجعنه فقط، ويهجرنه الصبح حتى الليل. كنت أنا زمان اللي عشان برضو بنبه، يعني من حوالي 20 سنة كده كنت شرحت هذا الحديث وقلبت الكلام، قلت: ويهجرنه الليل حتى الصبح. وده غلط، لأن المرأة إذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأنا استشكلت المسألة دي لأنه كنت حافظها كده، فلما قرع خاطري هذا الحديث قمت رايح على الرواية على طول عشان أشوف فعلا الليل حتى الصبح، وجدتها لا الصبح حتى الليل حتى الليل. فلم يكن كما قلت لكم يعني من العادة القرشيين أن يسمحوا للنساء زي برضو البدو وزي الأرياف وزي الكلام ده، برضو المرأة إيه لا تأخذ حظها كالإيه. فهو الضرب كما قلنا في كتاب الله عز وجل مقصود بالضرب التأديب، مش المقصود بإحداث عاهة للمرأة، وأن يكون ضربا إيه ضربا غير مبرح. ساعات تلاقي واحد شايل مثلا سواك عبارة عن نص شجرة كده حاططها هنا، واخد بالك ايه يا ابن البتاع ده، يقول لك ليه فيه مقارب اخرى بيضرب بيه. اصل في بعض الناس يقول لك ايه طب تضرب ازاي، قالك تضرب بالسواك. ها لو شايل النص نبوت كده ولا بتاع عمال يستاك بيه والكلام ده، ما ده برضه هيكسر عظم المراه بيه. ها والسواك اللي هو قد كده برضه ما لا يحدث ضربة، عشان بعض الناس فاكر ان الضرب بالسواك سنه او ان امر بهذا او انه اذا اراد ان يضربها ضربا غير مبرح لا يضربها بالسواك. لا، الضرب غير المبرح ممكن يكون باليد، وقد حدث هذا لعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي موقف موقفا حدث. قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا رويدا رويدا، يعني بالراحة قوي عشان عائشة إيه ما تحس بالمسألة فتنزعج فتقوم، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام. أخذ نعله خلع النعل بتاعه وشال النعل في إيديه ومشى رويدا رويدا حتى لا تسمع أي وقع نعله، ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، هي دي كلها تحت اللحاف وشايف الموضوع وسكتة، شايف النبي صلى الله عليه وسلم وداخل إيه على غير عادته. فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام، فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه، ليه؟ ظنت أنه إيه ذاهب لبعض نسائه. ففضلت مشي وراءه لحد ما وصل للبقيع عليه الصلاة والسلام، يرفع جعل يرفع يديه ويخفضها ثلاثا. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت، ما هي عايزة تحافظ على المسافة بينهم عشان ما يلحقهاش ويعرف يمين، فأسرع فأسرعت فأحضر مشي بالراحة فأحضرت فهرول فهرولت سرعة أكثر فأحضر فأحضرت، يعني مشي بالراحة على هينتي وسبقته. أنت عارف من البقيع للحجرة النبوية بتاع مثلا 300 متر كده ولا، فمسافة برضه، ويجي أغلب المسافة دي كانت بتجري. أول ما دخلت الأوضة قامت دخلت تحت اللحاف على طول، مفيش ثواني دقائق النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها لقى اللحاف إيه طالع نازل طالع نازل، يعني بتنهج بتنهج، هو تركها مستريحة ازاي بقى ايه النفس اللي طالع نازل ده والكلام ده. فقال ما لك يا عائش، شوف شوف الالفاظ يا عائش، ترخيم، الترخيم اللي هو يدل على الادلال ما لك يا عائش، حش يا رابية، عندك حاجة في صدرك يعني؟ قالت لا لا شيء. فقال لها لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتب الناس يعلمه الله. وحكت له بقى الحكايه، دخلت رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا. قال لها انت السواد الذي كان امامي، وهي نفسها اسود. قالت نعم. قالت فلهزني او لهدني روايتان في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله أن تكون الليلة لك ثم أذهب لغيرك، إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، عشان ما تسمعيش الصوت، أنا بس اللي سمعت، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. برضه شوف كله رفق ورحمة. هاي صحيها يقول لها طب أنا رايح البقيع، طب ده قاعدة لوحدها ممكن تخاف، ومن طبيعة النساء الخوف. واحد صاحبي بيقول لي إنه دخل امراته قافلة على نفسها باب الأوضة والكلام ده، إيه ده قافلة على نفسك ليه؟ قالت له شفت صرصار ماشي في الطرق. صرصار؟ قال أمال لو شفت فار بقى كنا نصلي عليك الجنازة بقى ولا إيه؟ طب ده المفروض الصراصير أصدقاء المرأة، ها؟ أي مطبخ مهما كنت حريصا على إن المطبخ يبقى 10/10 لازم تلاقي صرصارين ثلاثة كده حاجة كده على مقاسهم يعني، ها؟ فالمفترض يعني في نوع من اللي تجري قدام يجري قدامها بتاع الكلام ده، لكن صرصار ماشي في طرقة تقوم تقفل على نفسها باب الأوضة بالمفتاح والكلام ده، طب ما الصرصار هيدخل من تحت وهيعجز يعني، ده قد كده، ها؟ فطبيعة النساء الخوف. قال لا لا، كرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. شوف بقى ذكاء عائشة، لأن نفسي النساء يتعلموا منه. قالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم، غيرت الكلام، خلص الموضوع، دخلنا في موضوع تاني خالص. أنا بقى اللي شايفه في المسألة دي إن عند بعض النساء غباء منقطع النظير في المسألة دي. يدخل الراجل من الشغل تعبان زهقان قرفان أي حاجة، تعمل معه أي مشاجرة، يقول طب يا ستي خلاص أجل الكلام، يقول لا لازم نخلص الموضوع، يا ستي خذي الشيطان خلينا هتكلم كلمتين، طب خلاص استريح، لا لازم نخلص الموضوع، تعرفنا راس من رجلي، ايه الموضوع وايه الحكاية، يا ستي اعملي معروف، العفريت بتلعب في وش، سيبيني السعادة، قال لازم اللي مش عارف ايه والبتاع، قال لك سيب الموضوع، يعني سيب الموضوع غير الكلام. واحدة من الصنف ده، أغرب موقف شفته في حياتي من الصنف ده، دخلت عملت مشاجرة مع الراجل مش عارف، قالت له طلقني، قال طب طب سيبيني أهدى كده وهطلقك، وعد مني هطلقك بس سيبيني أخرج، قالت لا يا ستي سيبيني أخرج، لا حب يخرج، قامت قفل الباب وخطف المفتاح وقالت له ما انتش خارج الا لما تطلق، زهق، قال لها طب انت طالق، قامت قالت له كده تفرط فيا بسهوله كده، قال لا راجل بقول لك كنت هتجن، انا عمال اقول لك اخذي الشيطان وقول مش عارف تقفلي عليا الباب وتاخذي المفتاح وتقولي لي لو مش عارف راجل وابوك خلف راجل ومش عارف الكلام ده طلق، واجي اطلق تقولي تفرط فيا بالسهوله دي ومنت عليك اللي مش عارف يبتع. أو في بيوت بتسقط بيوت بسبب القصة دي. لا، عائشة غيرت الموضوع خلاص، إن ربك يأمرك أن تأتي البقيع فتستغفر له. قالت وما أقول لهم إذا دخلت عليهم يا رسول الله، قال قل السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث. فيبقى الشاهد هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربها، أهو ده ضرب خفيف، ضربها إيه؟ ضربها بمجامع يده، حتى قالت لهزة أوجعتني، بس لا عظم اتكسر ولا دماغ اتفتح زي العياء غياء ده صاحب هذا الضال المضل صاحب الضلال البعيد. فده رجل بقى بيفهمش غير بكده، الرجل الشديد جدا جدا يعلم مراته الخيانة، مش الخيانة في الفراش، لا يعلم مراته الخيانة في المال، تقول لك ما أنا حياتي معاه على كف عفريت، بكرة يمشيني، خد أي حاجة، خد أي حاجة من وراه، خد من مصروف، خد من مش عارف ايه، خد من ايه، اعمل حساب للزمن والكلام ده، بخلاف المرأة إذا كانت آمنة مع زوجها. دي المرأة ايه؟ السابعة، السابعة الغيايات طبقاء، دي السابعة مش كده. قالت المرأة الثامنة، أنا طولت ها؟ ليلتكم فل. إحنا قاعدين وأنا أقول أنا حذرتكم وذنبكم على جنبكم، أنا قلت لكم الحديث طويل وكده، طيب ماشي. قالت المرأة الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. شوف كلام جميل ازاي، شوف الأرنب ونعومة ملمس الأرنب، رجل ناعم رقيق زي جلد الأرنب، كلامه جميل تصرفاته جميلة، لما بيحب يفتح الدرج بيخبط عليه، ها بيستأذن يعني من الدرج قبل ما يفتحه، رجل ايه ما حصلش يعني. وبعدين الريح ريح زرنب، دايما مهتم بالعطور، ودي برضو عاملة مشكلة في البيوت، ان المرأة تترك التعطر والتزين وكذلك الرجل. لا، شوف حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، لما سألها شريح، الحديث بيروي المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة، لما سألها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت يبدأ إذا دخل بيته، قالت باستواك. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إذا دخل البيت باستواك. ليه؟ لأن الرائحة إذا كانت منفرة بتعمل نوع من النفرة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطر الناس، وكانوا يعرفونه إذا مشى في طريق من رائحة الطريق، يطلع من البيت ويشم الريحة وكان النبي صار معدي دلوقتي لسه ماشي دلوقتي من هذا الطريق. فهذا الرجل لا يصل منه أذى إلى المرأة، المرأة العاقلة هي التي تهتم بنظافتها الشخصية، تهتم بزينتها، لأن المرأة في الأصل زينة، زينة خلقت زينة، فيقبح ألا تتزين. وفي سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. صلفت يعني ثقلت عليه وكره النظر إليها. فبقى المرأة تجهز تعمل لها جدول كده، ما تشتغلش في البيت وزوجها حاضر، تخلص كل الشغل وزوجها غايب. وطبعا ده درس للنساء العاملات، لأنني وجدت أن أكثر المشاكل في المجتمع في بيوت النساء العاملات، مش في بيوت النساء اللي هم في البيوت. والمرأة معذورة، هم الاثنين طالعين مع بعض، وهم الاثنين راجعين جايبين سندوتشات مع بعض. طبعا أيمن إذا كانوا أيمن متأخرين لا لحق تطبق اللحاف ولا ترتب السرير ولا مش عارف إيه، والبيت كابوه زي ما هو، رجعوا الاثنين زي ما هو. لا، غلط. المرأة زي ما أنت بترجع صدرك ضيق من الشغل والمواطنين والمش عارفين وزملاتك كل الكلام ده، هي كذلك راجع صدرها برضو زي خرم الإبر. طب أنت بقى لما تكون أنت زهقان وتعبان والكلام ده، مين يهديك؟ مين يقف كده يبقى عنده أخلاق وعنده حلم وعنده الكلام ده؟ ما يكونش غير مراتك بس. أول ما تدخل تقول لك يعني أنت زعلان مني، شكلك متغير، شكلك مش عارف إيه الكلام ده. ولا الست الناصحة اللي هي عرفت مفاتيح زوجها. الرجل يحب المرأة الذكية جدا جدا، اللي هو اللي هي تعرف هو عايز إيه من غير ما يتكلم. إذا بصت للسقف تعرفوا عايز ايه، اذا بصت في الارض تعرف عايز ايه. ممكن ياخد نص نفس كده ويسكت، تقول له انت كنت عايز تقول ايه. مثلا الرجل يبقى عنده اعجاب بالمراه اللي زي دي. اشوف في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها بتقول: تزوجني الزبير وما له في الارض شيء، فقير الا ناضح جمل بعير يعني، وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، حوالي 6 كيلو كده ولا بتاع أو 5 كيلو. فكانت أسماء تمشي وتصل إلى الأرض عشان تجيب النوى عشان فرس الزبير، والزبير من عوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام، قصر حياته على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت أسماء بتقوم بالدور بقى أنها تروح تجيب النوى والكلام ده، وأنت عارف بق الفرس بقى، شو بق قد كده يعني، ياكل في لقمه واحده كيلو نوى. وكان زمان النوى انت عارف بقى النوى لو جبت ايد هون وقعدت تدق النوى بقى ايدك هتبربق قبل ما تكسر النوى، هي بقى تجيب النوى وتقعد تطحن فيه عشان الفرس ياكل. ففي يوم من الايام وهي راجعه من الارض شايله النوى على راسها، مرت بالنبي عليه الصلاه والسلام راكب الجمل بتاعه ومعاه مجموعه من الصحابه، كل واحد راكب الدبه بتاعه. قالت: فاناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني لاركب خلفه. قالت: فاستحييت ان امشي مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. فلما النبي عليه الصلاه والسلام راها استحيت تركها. لما رجعت البيت بقى بتحكي للزبير الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم دعاني لركوب خلفه وكرهت ان امشي مع الرجال وذكرت غيرتك. هدي رعايه لصدر الرجل، انا بكره الحاجه الفلانيه ليه تعمليه، ده بيغير صدري ليه تعمليه برضه. فتقول: ذكرت الزبير وغيرته. الزبير كان اغير الناس او من اغير الناس، وكان شديدا، حتى قال له عمر بن الخطاب يوما وقد سمعه يقول: انا مؤمن الرضا كافر الغضب. ده الزبير اللي بيقول لعمر: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. قال: أظنها لو آلت إليك، اللي هي الخلافة يعني، لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. طالما كافر الغضب واحد زعلك هتحكي شد الجيش كله ويكون أنت بتقاتل عليه على مد من شعير. فشوف ده نظر المرأة إلى ما يزعج الزوج فلا تفعله. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، عشان عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فانت ايه عشان يعني تصل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم تحط الهدية في المكان اللي هو يحبه، حتى يعني صار عند عائشة هدايا كثيرة. ولما يلف النبي صلى الله عليه وسلم على بقية البيوت ما فيش حد يودي هدية، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم نفسنا عليها هذا وقال: والله اننا نريد ان نصيب من الخير مثل عائشة. فكلموا الأول أم سلمة، دي رواية البخاري، اللي هي أولها كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية وجويرية، والحزب الآخر أم سلمة وبقية أمهات المؤمنين. فلما قالوا بقى يعني الهدايا تتوزع والكلام ده، قالوا الأم سلمة، أم سلمة معروفة معروفة بعقلها، قالوا لها: لما يلف ويجيلك قوليله، يعني أن ينبه على الصحابة أنه أي حد يريد أن يعطي هدية فليعطيها في أي مكان كان النبي من أبياته، ما يخصش عائشة. فلما جاء في ليلة أم سلمة كلمته فسكت ما ردش. تاني يوم: إيه اللي جرى؟ قالت: لم يتكلم. طيب لما يلف تاني قولي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لف وجاء عند أم سلمة كلمته سكت، فبرضو لف اللفة الثالثة وجاء عندها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. قالت: يا رسول الله إني أعوذ بالله من أذاك. طب ده يؤذيه يبقى تعملوش. فقالت لهم بقى: فأرسلنا فاطمة. قالت عائشة: فجاءت لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالضبط، نفس حركة إيديها نفس حركة رجليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه على السرير وهو وعائشة. قال: فلما دخلت قال: أهلا بابنتي. فجلست على طرف السرير بيني وبينه، فقالت: يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي عائشة. فقال لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب وخلاص. فأرسلنا زينب، بنت جحش وكانت أثيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت زينب تكلمت بكلام شديد، حصل نوع من الغيرة، فكلمت عائشة بكلام شديد. الشاهد من الكلام، قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ هي اتكلمت في حق كلام شديد، طب أنا لو رديت عليها هيزعل؟ قبل ما تتكلم نظرت إليه. طب إيش عرفها بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتكلم؟ خبرة المرأة، المرأة الذكية التي إذا تزوجت بحثت عن مفاتيح زوجها. مفاتيحه فين؟ مش عارفة تجيب مفتاحه تعمله طفاش، خلاص لازم يبقى له حل، لازم يبقى له حل. ست ذكية لا تيأس أبدا، تعرف مفاتيح شخصية الرجل ده إيه، فتقوم لا تستفزه، وده يعرف كما قلت بالعشرة. قالت: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر لا تغلب. يعني في بقى المرأة، المرأة الفاضلة هي التي تعرف مفاتيح زوجها. لما يكون زي ما قلت لك هو المرأة حتى لو زوجها قال لها روح اشتغل، لا تقول له أنا أفضل أقعد في البيت، استقرار البيت إنما هو قائم على هذا. يبقى المرأة دي مدحت زوجها بألطف عبارة وأخصرها أيضا. يمكن دي المرأة اللي أقل امرأة كلاما، هي المرأة دي أقل امرأة كلاما، لكن شوف مدحها عالي جدا: المس مس أرنب والريح ريح زرنب. دي المرأة الايه؟ الثامنة. التاسعة، المرأة التاسعة، قالت: زوجي رفيع العماد طويل، بس مش عشنق، ها؟ لأنها مدحته، مدحها برضو الست بتمدح زوجها. رفيع العماد، الطول إذا كان على رجل عاقل فهو ممدوح. رفيع العماد إما من الطول، وبعض الشراح حملها على البيت يعني والكلام ده، بس الصحيح إنه رفيع العماد طويل. طويل النجاد، النجاد جراب السيف، وطبعا أنت عارف الإنسان لما يكون طويل الأعضاء بتاعته بتبقى طويلة، زي لما يكون قصير أعضاءه تبقى قصيرة زي، فده معنى إنه طويل النجاد، يعني جراب السيف قد كده هو، يبقى شوف بقى هو فين. رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد، عظيم الرماد، من كتر ما بيشوي للضيفان الرماد بتاع الشاي ده كتير بقى ايه، كوام كوام كوام، عظيم الرماد. قريب البيت من الناد، النادي، مش قال لك ايه خد بيتك في حرى سد، لا ده هو البيت بتاعه جنب منتدى الناس، منتدى الناس اللي هو المجلس. طب اقرب بيت هو اللي بيبذل للخدمه، عايزين نشرب ميه قعد لنا ميه من بيت فلان، عايزين اكل هات لنا مش عارف من بيت فلان، غير ان واحد يكون في اخر الشارع، لا ده هو بتقول من علامه كرمه كثره الرماد وانه قريب من منتدى الناس ومن ايه جلوس الناس. الكرم هنتكلم عليه شويه برضو، بس مع الرجل الايه العاشر. قالت العاشره: زوجي مالك، اسمه مالك، اسمه مالك، زوجي مالك. وما مالك؟ تعرفوا حاجة عن مالك؟ وحيث أنكم لا تعرفون أنا أعرفكم من مالك. فطبعا لما تقدم بهذه المقدمة واضح أنها إيه؟ أنها بتحبه وتريد أن تشيد به. مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، كل شيء من المكرمات يخطر ببالك فمالك فوقه. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. يعني دايما الإبل أكثر عنده، مثلا 100 ناقة تلاقي 60 ناقة في الزريبة و40 ناقة سرحهم للغيط عشان يأكل يرعوا. طب هو ليه خلى الأكثر في الزريبة؟ عشان الضيفان، عشان الضيفان لو نزل بيه أضياف ما يعملش زي الراجل اللي هو راح لواحد صاحبه لقى كان بيجمع النخل الرطب البلح الاحمر ومش عارف ايه الكلام. فالراجل قال لابنه ايه، طبعا الراجل جاي الضيف جعان، فهو بيقطع في الصباطات بتاع النخل التوم تقع ايه بلحايه بلحايه في الطين، فالراجل الضيف ياكل البلح بطينه. ها، فالراجل قال لابنه اول ما يمسح هاته يتغدى، اول ما يبتدي يمسح البلحايه وما يشوفش الطين يبقى بقى شبع. ما هو ايه اللي خلاه ياكل البلح بطينه؟ هيموت من الجوع. ها، قال له سيبه ياكل البلح بخير وحلو. ها، اول ما يمسح البلحايه وياخد باله ان عليها طين هاته يتغدى بقى ان شاء الله. ها، لا ده بقى مش كده، ده يضع الاغلب بتاع في الزرايب والكلام ده وقليلات المسارح بيسرح بقى بره. اذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. هو كان له عاده جميله انذاك، ان عنده فرقه حسب الله مزيكا ومش عارفين والكلام ده، اول ما يجي ضيف يقف التحيه العسكريه بقى والسلام الجمنهوري والبتاع ده، يقف بقى الضيف يقف واقف كده لحد ما يدوله العزف المحترم والبتاع عشان يفتحوا نفسه، وبعدين يبتدي يدخل البيت يذبح له بقى ذبيحه ذبيحتين ثلاثه على ايه، على حسب التساهيل بقى. ده كله من باب ايه؟ من باب اكرام الضيف. الكرم والسخاء يغطي كل عيب. الكريم ملوش عيب ابدا، وهي ام زرع. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ تعرفوا إيه عن أبي زرع ده؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع ادوني بقى فرصة أتكلم عن أبي زرع، وهي أكثر امرأة تكلمت، يمكن واخدة تلت الحديث لوحدها. أناس من حلي أذني. لاحظ الكلام، الكلام مليان بالدفء، كلام امرأة محبة. انت لو انت راجل حساس في الكلام لا تخطئك نبرة المحب اذا تكلم ابدا. اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي. اناس من النوس وهو الحركة والاضطراب، ومنه الناس عشان بيروح يمين وشمال وكده يتفرقون في كل مكان. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي الضفائر، كانت حفصة مغتسلة وكانت الضفائر بتاعتها ايه بتنقط مية، سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك، إذا حركت المرأة رأسها الضفيرة إيه بتتحرك معها كمان. أناس من حلي أذني، يعني علق الذهب في أذني، لما تقعد تحرك إيه رأسها كده يوم الحلق اللي راكب في ودانها ده يوم يتحرك معها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، كانت جلد على عضم، لا اكلها بقى وزغطها وبتاع والكلام ده لحد ما ايه ما بان عليها انها ايه انها خلاص بقت الى عضلاته كده. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي. قعد لها يا ست الكل، يا سنيورة، يا سندريلا، اللي مش هنا اللي من هنا، لحد ما صدقت نفسها. وده احد اركان النجاح، استعمله مع ولدك أو مع امرأتك، بجحه حتى لو كان لا يستحق ذلك. لما تيجي تقول الولاد أنا عارف أنك أنت ولد ذكي ولد كويس ولماح ما شاء الله عليك ومؤدب ومش عارفين الكلام ده، وانت ما فيش ولا صفة من دي، الولد يلبس الصفة. أنا لسه بقول له مؤدب وابن حلال وذكي، مش ممكن يتغاضى وهو واقف، لا، يحس بالنوع من الانتعاش. المرأة تقول أنا عارف أن أنت بنت أصول والغلط ما يجيش منك، واللي أنت قلتيه ده أنا عارف أنه زلت لسان، لولا أن أنا عارف كده ما كنتش استبرت على هذا الكلام، أنت بنت ناس متربية والحمد لله، وشوفي أهلك ناس فضلاء ومش عارفين والكلام، حتى لو ما كنتش كده على الأقل شرها ينكسر. لكن تقعد تفطس فيه وانت طول عمرك ما انتش نافع، وانا عارف انا عارف كده ان انت سنتك سودة، وان انا عارف ان انت مش هتجيبيها البر، وانا فعلا يوم اتجوزك وانت كده عارف ان انت مش هتحمري معايا والكلام ده. لا لا، شوف، وبجحني فبجحت الي نفسي، مع انني او مع انه وجدني في اهل غنيمة بشق. يعني انا لا سينيور ولا سندريلا ولا يحزنون، ده انا كنت يعني فقيرة جدا جدا، وكان كل اللي حيلتنا غنيمة، مش غنمة كمان، انما صغرت غنيمة لتشير الى حقارة المال الذي كان عندها. ها، فلذلك قامت صغرت الايه، قامت صغرت غنيمة اشارة الى حقارة المال. بالمناسبة تصغير صابونة ايه، صبينة ولا بروة؟ طب بلاش راغي. ها، غنيمة بشق، بشق يعني شق جبل، يعني سكنة في حرس سد، يعني شوف فقيرة ها وسكنة في حرس سد، حي ريفي كده ولا حي متواضع والكلام ده. فأملأ لها نقلة كبيرة جدا، وجدني في أهل غنيمة بشق، شق جبل يعني، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يا سلام، نقلة بقى ما حصلتش. وجدني في أهل صهيل، نقلني، جعلني في أهل صهيل كناية عن الخيل، وأطيط كناية عن الإبل، لأن خف الجمل طبعا ما يعرفش الكلام ده الواحد جمال، خف الجمل طري لما تحمل عليه حمل كبير وانت جمال وماشي وراه ماسك ديله وبتقول يا ليل يا عين وبتاع، وبتدي مواويل كده ورا الجمل، ها، تقوم تلاقي خف الجمل بيقطقط، يقول قط قط قط قط، ها، بيعمل صوت كده وهو ماشي عشان الحمل اللي هو ايه، الحمل اللي هو شايله. في اهل صهيل الخيل واطيط ودائس، ده كناية عن انهم اهل زرع، الزرع الدائس اي ما يداس، بتجيب القمح، كنا زمان في النوارج والمش عارف ايه، والبابور يمشي على الرز وبتاع والكلام ده، ايه يداس، تجيب الفول تجيب الرز تجيب المش عارف ايه الكلام ده، يبقى اهل زرع. ومنق، المنقل والمنخل، ها، كان زمان العرب ما لا يتخذ المنخل ده الا واحد بقى من الناس اللي ايه الكبار او اصحاب الرفاهيه الكامله، كانوا ما عندوش المنخل، فكان يطحن الشعير ببعض العصف، التبن الموجود مش عارف يخلصه من بعض، فبيفضل شويه تبن كده مع الدقيق، ماشي اخبز وكل مفيش مشكله. لا، ده بقى ما بيتعلفش، ده بيجيب البتاع كده هوت ويعمل كده، ينزل القمح لوحده والبتاع لوحده، يبقى دي رفاهية. شوف بقى الفرق ما بين الرجل ده كان عايش ازاي وهي ايه، غنيمة بشق، نقلها النقلة الكبيرة دي. فعنده اقول فلا اقبح، مهما اقول ما فيش حد يقول ايه العك اللي انت بتقوليه ده مثلا، او قبحك الله والكلام ده، ليه؟ لأن كرامتها من كرامة زوجها، مفيش حد يتعدى عليها عشان عاملين حساب لزوجها، ها، مش مثلا واحد يتجوز واحدة أمه تضربها وأبوها يا بنت المش عارف مين، وكمان إخواته يقوموا برضو على البيعة كده يشتموها ولا مش عارف الكلام ده، لا، دول بقى مش عاملين لزوجها أي حساب، هي بقى آمنة، حتى لو غلطت وقالت كلمتين مش ولا بد يعني، ما فيش حد يقدر يقول لها اي كلام. عنده اقول فلا اقبح، واركض فاتصبح، تنام لحد الضحى العالي، الشمس تطلع والكلام ده، ده يدل على انها مخدومه، عندها خدامين، والا لو كانت المراه كنسائنا هي عامله نفسها، من بعد صلاه الفجر شغاله بقى، صح العيال وتعمل الفطار وتوضب المش عارف مين والبتاع والكلام ده، لا، ده يا ست مخدومة، تنام وتصحى متأخر خالص، تطلع تلاقي الأكل جاهز والعصير جاهز والمش عارف ايه، إذن هي مخدومة ما بتخدمش نفسها. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. يقال بعير قامح إذا جاء الماء فشرب ثم رفع فمه زهدا في الماء مال بطن. وفي رواية وأشرب فأتقنح بالنون. قال لك القانح الذي يشرب بعد امتلاء، شرب خلاص مش عايز أتقمح، شرب ومال بطنه وخلصنا. لا، أتقنح دي يعني يشرب لحد ما يتنح. ها، ما هو أتقنح بقى ده يوم يقول له إيه بعد ما شرب ومال بطنه، يقول له معلش الكوباية دي يا عم خلاص بطنه هتنفجر، معلش عشان خاطر اشرب بس الكوباية دي، أو كل معلش اجبر له بهذا الديك، ها ما لا يوجد في بطن موضوع لقدم، معلش عشان خاطر أنا كل ما تتحير عليه ما بتحبه نفسه ياكل ومش عارف يقول الكلام ده، فشوف يعني مخدومة وتمام التمام وتاكل براحتها ولا حد يعدلها في الناع ولا يبص لها كلت كام ولا عملت ايه ولا حدوتها دي. وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ هل تعرفون شيئا عن هذه السيدة الفاضلة؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا أنا أقول عكومها رداح وبيتها فساح. الخير باصص من البيت زي ما بيقولوا. العكوم اللي هي الشولة اللي بيتخزن فيها الحب، رداح طويلة عريضة، لما بيحب يخزن غلة ولا رز ما بيجيبش شوال قد كده، بيتخزن في كيس قط كده. ها، ما هو رداح دي مأخوذة من الردح، مش يقولك فلان عمال يردح من الصبح. ها، الردح ده أي أنه طول المقالة بيردح. عكومها رداح، بيتها مليان خير، وبيتها فساح، بيتها واسع، وطبعا ساعة المسكن من إيه؟ من علامات النعيم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء البيت المسكن الواسع. فشوف ليه اتكلمت عن المرأة كده، لأنها تحب زوجها، فهي لا تزال تدفع الدين كأنما قالت للمرأة لحماتها يعني أنا مدينة لك بالفضل أنك ولدت هذا الإنسان. فإذا أحبت المرأة زوجها أحبت أم زوجها، مش بقى النساء الأرشانات والمش عارف إيه والكلام ده وقصص بقى الحموات والكلام اللي طالع، لا. ليه؟ لأنها بتحب أحبة المرأة التي ولدت هذا الإنسان النفيس. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ يبقى أبو زرع كان إيه؟ كان متجوز، ها؟ كان متزوجا، وده ابنه من المرأة التي إيه؟ التي كانت معه، يا اتطلقت يا ماتت خلاص. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. المضجع اللي هو السرير اللي بنام عليه، مسل الشطبة لما تجيب جريدة وتاخد منها سلخة كده بالسكينة، بتبقى السلخة زي الصباع ده كده، عايزة تقول ان الواد ده مفتول العضلات، مش مرهرط كده ينام على السرير يدلدل من هنا ومن هنا، لا، واد مفتول القوام، السرير بتاعه كده شطفة كده من جريدة. وهذا كان ممدوحا عند العرب لان ده يصلح في الكر والفر، ها، رفيع كده وبتاعه وينزل تحت الرجلين ويطلع فوق وينزل تحت والكلام ده، غير ايه صاحبنا التاني. مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الجفرة انثى الماعز الصغير، وطبعا الذراع لرجل الامامية، ياكل الرجل، هي رجل الامامية فيها حاجة؟ جيت اشمه كلته كله ما فيهاش حاجة، ها، بيقعد يدوب يجري بسنانه على العظم كده كله بتاعتين مش عارفين بتاعه، وبعدين يتكرع بقول اه اتمليت خلاص. طب انت اكلت ايه يا ابني؟ ما كانش حاجه. قال لك ما هو قله الاكل مع الصحه ممدوح، يبقى الجسم مش محتاج، فبرضه بتمدح في الايه؟ في الولد. بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، مش عاصية ولا زي الشرك المخالف ولا الكلام، وملء كسائها تخينة، وهذا مستملح في النساء. شوف الواد مضيعه كمثل شطبة، إنما المرأة مش جلد على عض، لا ما ملي هدومها، ملء كسائها وغيظ جارتها، دي كانت متجوزة ومعها ضرة، فلحسنها ولجمالها ولقوامها كان زوجها يحبها، وعملت كيد في مين؟ ها؟ في الضرة بتاعتها بقى. بسبب ايه؟ بسبب حسنها برضو، ده كل عملها ايه؟ تمدح في ها؟ جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ما عندناش أمر صناع وبث مباشر، اللي يحصل في البيت الدنيا كلها تعرفه، لا بنت كتومة ها، لا تنث الأخبار ولا تنقل أسرار البيت، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، الميرة اللي هي المعاش، مش لما تلاقي شوال الرز دلدل كده ونزل رز تسيبه، لا تعدل الشوال قبل ما يوقع الرز ها، وما تهدرش في المعاش، بنت مدبرة، لا بعد المائدة كده شوية كسر خبز والكلام ده مش حطاه في الزبالة، لا تقول لك الكلام ده نستخدمه بقى نحطه في الفرن لما يشدد كده ونعمله فتة، نعمله سريد ولا حاجة، أو على الأقل نطعمه للقط ولا نطعمه للفراخ ولا أي حاجة، ما فيش حاجة اسمها تضيع، مش حاجة اسمها تضيع في المعاش، بتحافظ على المعاش. ولا تجعل بيتنا تعشيشا نظيفة، بيتنا ليس كعش الطائر ريش وحشيش وأش، لا بيتنا ليس كعش الطائر، إنما بيتنا إيه؟ بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين قالت وظلت تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع، شوف بقى الحب، ما سبتش حتى الكلب، وأنا كان بصراحة نفسي وأنا بلف في طرق الحديث أشوف قالت عن الكلب ده كده. الفصل الأولاني من حدوتة أم زرع، قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، جمع وطب، الدنيا ربيع واللبن كتير، والوطب ده اللي بيحلبوا فيه اللبن من الجاموسة والبقرة والكلام ده، والجو جميل وبديع والكلام ده، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، الفهد انت عارف ايه، رشيق وبتنطط كده وبتاع، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الشراح اختلفوا كتير قوي في القصة دي، قال لك الرمانتين اشارة الى نهدها او الى عظم عجيزتها، نايمة على ظهرها ففي يعني مسافة ما بين ظهرها والارض، العيال بالرمانة كده يعدوها من تحت ظهرها ويلعبوا مع بعض كده، ده كلام اليه الشراح، له كلام كتير في المسألة دي. فعجبوا المنظر ده، قال لك لا مانع ان نضمها الى الكتيبة ها، ما يعني ما طيب ضمها للكتيبة، ما حصلش، يا ريته لما اتجوزها ساب أم زرع. قالت فطلقني ونكحها، السوق بتاعها ماشي سريع سريع سريع سريع، اتجوزت على طول أم زرع. قالت فنكحت بعده رجلا ثريا بالسين، أي من سرات الناس وأشرافهم، ركب شريا، الشري من الخيل نوع جيد من أنواع الخيل، كان الجماعة السراة الناس الهيلاي دول بيركبوه، وانت عارف الخيل أصلا متعجرف، الكبر مربوط بالخيل، الكبر مربوط بالخيل، فاللي يركب الخيل يحس انه انتفش لوحده كده من غير ما يعمل حاجه، ويحس بالعظمه، يحس بالنخوه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال الكبر والبطر في اهل الخيل والابل، والسكينه والوقار في اهل الغنم، غنمايه مدلدله ودانها وماشيه كده هو ها، لا بها ولا عليها ومسكينه والكلام ده ها، إنما اللي راكب الخيل ده ودي موجودة الآن. تلاقي مثلا اللي بيركبوا السيارات الفارهة وهو نازل من السيارة تحس أنه لابس الفلوس، لابس ثمن السيارة، بينتقل إليه ثمن السيارة تلقائيا وينزل كده. في بعض الناس اللي ما كانوا دايما يشتروا سيارات جديدة، ما يركبش أبدا سيارة ما مر عليها سنة، يشتري على طول بتاع، بيقول لي أنا كنت لما بنزل من السيارة بحس أني شدري يوم طالع قدامي كده لواحد منفوش وعامل كده ونازل وبتاعه ومقفل الباب كده من ورا أرنانة كده وبتاعه ويمشي. وآه بقى لو واحد بقى راكب عربية من ماركة بقى اللي يحب النبي يزوق زينا كده وقدامه وهو عايز يعدي وبيديله أنوار بقى وبتاعه وكلاكسات وصاحبنا مش واخد باله، أول ما يعديهم مبرق له كده باصص له كده أنت كده نظرة احتقار ومش عارفين الكلام ده. المسألة دي بتعدي على صاحبها على طول، بالذات الخيل، وده منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت له، الكبر والبطر في أهل الخيل. وبعض العلماء بيقولوا إن الصفات قد تنتقل حتى لو من حيوان إلى إنسان، وهذا ليس يعني مقصورا على إنه يركب بس، لحتى بعضهم بعض علماء التغذية بيقول أنت لو أكلت لحم كثير أو أدمنت أكل لحم حيوان معين قد يكون بعض الصفات تنتقل، بعض صفات الحيوان ده للبني آدم. يعني مثلا لو بياكل ضان كتير ممكن ينطح، ها عادي انتقلت له بقى فده بقى لما بينتقل إليه ده رجل بقى من سرات الناس وراكب بقى الفرس والأبهة، وعشان تكتمل بقى الأبهة بتاعته ها بتقول إيه، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا أخذ خطية، الخطي والرمح، وكان في البحرين بلد يقال لها الخط، والكلام ده كان إيه تجبى الرماح من الهند وتوضع في الخط ده وتوزع إلى سائر بلاد العرب من الإيه من البلد دي عشان الأبهة تكتمل بقى راكب الفرس وحطت الإيه الرمح تحت باطه كده ومش عارفين. وأراح علي نعما ثرية، غرقني في النعيم، وأعطاني من كل رائحة زوجة. الرائحة زي الإبل والغنم رايحة كده يقول لها خدي لك اتنين، دي رايحة كده خدي لك اتنين. وفي بعض الروايات وأعطاني من كل ذابحة زوجة، الذابحة ما يصلح أن يذبح من الأنعام، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي ود الأهل كمان. الرجل ده في عيب؟ ما فيهوش عيب أبدا. تقوم تعلق وتقول فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. مع أن المرأة، مع أن المرأة المطلقة لا ترى لمطلقها حسنة ولو كان أفضل الناس، طالما طلقها وكثرها يبقى ما فيش في ميزة، فيش في حسنة أبدا. لذلك المرأة دي كانت وفية إلى هذا الحد حتى تصف أن كل ما أعطاه الرجل ما يبلغ أصغر آنية أبي زرع. امرأة وفية. إيه الفرق بقى ما بين أبي زرع وما بين الرجل الثاني ده؟ الفرق أيها الإخوة أن المرأة وجدت عند أبي زرع من دفء الحنان ما لم تجده عند الرجل الثاني. باختصار جوع المرأة وقول لها كلام حلو، لكن ما ما أقصدش جواعها يعني جواعها أول حاجة فاجأني بالضحك، أنا ما كنتش واخد بالي يعني لا أنا أقصد يعني لو إن المرأة فقدت كل شيء ها، لكن وجدت دفء الحنان يهون عليها كل شيء، ده اللي كان عند أبي زرع. راجل بق بتاع كلام ها، بيعرف يتكلم ويعرف ينمق الكلام وتعرف. ممكن الراجل يبقى كريم جدا جدا وجاف واقف تقول له أنا عايز فلوس، ولا خدي من الخزنة اللي أنت عايزها، طب ادينها وشك ها، خدي من الخزنة اللي أنت عايزها، عندك إيه أنت بتشتكي من إيه، عندك من الإبل للصاروخ ها في البيت، أنا ما عايز إيه مني أكتر من كده؟ إيه عايزة من جنيه لألف، من جنيه لعشر تلاف، لمليون، للكلام ده؟ ملكش عندي حاجة، أنا مش مقصر في حاجة. كتير من الرجال يقول هذا الكلام، لا أنت مقصر في حاجة، أصر في كتير. إنها لا تريد جيبك، إنها تريد قلبك. ده الفرق الجوهري ما بين أبي زرع ومن الرجل الثاني الذي ليس فيه عيب. وكمان هي لما اتكلمت الحقيقة برضو علت من مقدار الرجل، وبرضو جابت كلام قوي، وأنا بعتقد أن جابت الكلام القوي ده عشان تحط من مقدار الرجل، عشان لما تقول ما بلغ أصغر نية أبي زرع بعد المدح العالي جدا جدا يقع على جدر رقبته. ها يعني ده ذم عن طريق المدح، فأظهرت كرمه وصفاته عشان يظهر معدن أبي زرع. فبعد ما عائشة خلصت الكلام ده، شو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك؟ الذي يحمل أعباء أمة، قاعد يسمع ويعطي أذنه للمرأة ويعلق تعليقه الجميل في نهاية الكلام، يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. زاد النسائي في روايته: غير أني لا أطلقك. وفي بعض الروايات قالت له: بل أنت يا رسول الله خير من أبي زرع. ده أبو زرع ده كفاية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها: كنت لك كأبي زرع. ده يطلع أبو زرع ده، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لك كأبي زرع. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بأبي زرع، ده هذا شرف باذخ لأبي زرع. فيبقى احنا بنرجع بقى ونستفيد من هذا الدرس، ان احنا نرجع ادراجنا مرة اخرى، وليس عيبا اذا كان في سوء عشرة ما بينك وبين المرأة انكم تعملوا صلح. تقول: والله انا سمعت كذا وكذا وكذا، واثر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واثر في الوحي المنزل. فلما الوحي اللي يرجعك يبقى شرف لك، غير لما تقول لها: انا الحقيقة كنت غلطان وما كنتش كويس ومش عارف. لا، ارجع برضو، اذا اردت ان ترجع فارجع رجوعا كريما. فلما حد يقول: انما ارجعني قول الله ورسوله، هذا شيء جميل وهذا شرف. فعشان كده احنا بنقول يا اخوانا، بيوتنا طول ما هي مستقرة بيطلع اولاد نجباء، اولاد عندهم استقرار، اولاد يحبون الالتزام. لكن واحد ملتحي، واحدة منتقبة، ويشتموا بعض بأقذع الشتائم، تطلع البنت كره النقاب ويطلع الولد كره اللحية. ليه؟ لأن الأب اللي هو الأسوة الذي كان يمثل الدين سقط من حالق عند الولد. عشان كده نرجو أن احنا نطلع من هنا بخطة عمل، ما يكونش بس أن احنا سمعنا وتسلينا والكلام ده هو ويذهب ودرج الرياح. لا، أنا أوصي يعني وأشدد على أي إنسان في خصومة بينه وبين امرأته، أو أي امرأة فيها خصومة بينها وبين زوجها، إن الليلة دي لابد أن نصفي هذه الخصومات، ونرجع أدراجنا مرة أخرى إلى شرع ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.